وقد ذكر لأخي الشيخ ماجد جزاه الله خير أن الإخوان رصدوا جوائز كتب ويرغبوا أن يكون هناك سؤالان في نهاية الدرس تعطى لمن يجيب فجزاهم الله خيرا، وهذا يكون في نهاية الدرس بعد الفراغ منه بعد صلاة العشاء، فجزى الله الجميع خيرا. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. الطهارة لغة النظافة من الأقدار والنزاهة منها، وهي شرعا رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة، وهي عند الإطلاق تنصرف إلى المعهود شرعا مما جاء في الأدلة، وهي الطهارة المعهودة المعروفة. قال رحمه الله عن عمر: حديث عمر رضي الله عنه يصدر العلماء رحمة الله عليهم كتبهم بهذا الحديث إشارة إلى إخلاص النية في العمل. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أعلى صياغ السماع، سمعت وحدثني، هذه أعلى صياغ التلقي والسماع، يقول: إنما الأعمال بالنيات. إنما هذه على الصحيح من باب الحصر، لأنها مشتملة على إن المؤكدة وما النافية، المعنى أن الأعمال بالنيات حاصلة، وإن لم تكن نية فإن العمل لا يحصل وإن وقع صورة. قول إنما الأعمال هذه كما يقولون كاف مكفوفة، والأعمال مبتدأ، وبالنيات إما أنه الخبر على قول بعض النحاة أو متعلق الخبر، ويكون المعنى إنما الأعمال بالنيات حاصلة أو واقعة، هذا هو أصح التقادير، نقول إنما الأعمال حاصلة أو واقعة بالنيات، ما نقول إنما كمال الأعمال أو إنما صحة الأعمال كما هو قول مشهور عند الشراح، فإن هذا القول يخصص عموم الخبر، والأصل أن يبقى الخبر على عمومه، والأصل عدم التقدير إلا تقديرا يجري الخبر على عمومه. فعلى هذا تدخل جميع الأعمال التي هي عبادات والتي هي عادات من أكل وشرب ولبس، فمن نوى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى فإنه يؤجر على هذا العمل. وفي رواية بالنية، قوله بالنيات هذه رواية البخاري، قوله في رواية بالنية هذه رواية الشيخين: وإنما لكل امرئ ما نوى، المعنى حسب نية، إن كانت صالحة فهو صالح، وإن كانت فاسدة فهو فاسد. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام نوعا من الأعمال، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني قصدا ونية فهجرته إلى الله ورسوله، ولم يغاير بين الجواب والشرط، وإن كان المعهود والمغايرة بين الجواب والشرط، لكن إذا كان المقام مقام تفخيم فإن الجواب يكون نفس الشرط لتفخيم الأمر، ولهذا قال فهجرته إلى الله ورسوله لعظمها وعظم أجرها عند الله سبحانه وتعالى. ومن كانت هجرته إلى دنيا، دنيا هذه لا تنول لأنها لا تصرف، يصيبها أو امرأة يتزوجها، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. أضرب صفحا عن ذكر القصد، إنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني أنها هجرة نازلة، هجرة سابلة، هجرة يعني ليست مما يكون صاحبها على النية الحسنة، وذلك أنه إذا أظهر الهجرة مع من يهاجر مثلا لطلب العلم، أو يهاجر مثلا بلد الشرك فيدخل معهم ويكون قصده أمرا دنيويا، وإلا فالخروج من بلد إلى بلد لقصد التجارة لقصد الزواج لا بأس به، إنما إذا كان على سبيل التلبيس فإنه تكون النية دانية وسافلة. وهذا الحديث أخذ العلماء منه قاعدة عظيمة، وهي قولهم: الأعمال الأمور بمقاصدها. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم. لا يقبل نفي القبول معناه نفي الثمرة، والأصل فيما يظهر أن نفي القبول بالأدلة إذا ورد فإنه لنفي الصحة، هذا هو الأصل إذا ورد، إلا لدليل يدل عليه، إلا لدليل يدل عليه. وعلى هذا يشكل على هذا بعض الأحاديث التي ورد فيها نفي القبول مع ثبوت الإجزاء والصحة، مثل إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة، مع أن العلماء متفقون على أن صلاته مجزئة، فقالوا إن العمل المنفي إذا كان معصية فالمراد به نفي الثواب، وإن كان العمل المنفي ليس معصية فالمراد به نفي الصحة، بذلك لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث الحدث ليس بمعصية، لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار، الحائض ليس بمعصية، فالنفي هنا لنفي الصحة. أما إذا كان الذي قارن نفي القبول معصية فإنه لنفي الثواب وإن كان مجزئا، مع أن بعض أهل العلم التزم اطراد الخبر وقال إن من أبقى كما تقدم في الحديث من سيده فإن صلاته لا تصح على ظاهر الخبر، وهو ظاهر ما نقل عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه راوي الخبر، حتى يتوضأ يعني يبين أن من توضأ فإن طهارته باقية، حتى التي هي للغاية. وقول حتى يتوضأ هل يشمل الوضوء التيمم؟ إذا قيل إن التيمم وضوء كما هو في الرواية الأخرى من حديث أبي ذر أنه يكون كالوضوء فكذلك، ويلزم ويدل على أن التيمم أيضا طهارة مثل الوضوء، وأنه لا يحتاج إلى أن يتطهر لوقت كل صلاة كما هو قول الجمهور، والصواب أنه أن طهارته صحيحة. لا يقبل صلاة أحدكم إلى أحدث، الحدث هو الخارج من السبيلين هو الأصل، وكل الأحداث ترجع إلى الخارج من السبيلين. وما مثلا مس الذكر فإن العلة فيه عند جمع من العلم أنه مظن لخروج المذي، ومن قال إن مس المرأة بشهوة قالوا إنه مظن لخروج المذي، هذا هو غالب الأحداث، ولهذا قالوا إنها ترجع إلى الخروج إلى ما يخرج من السبيل. وجمع من أهل العلم واختيار البخاري رحمه الله عليه وقول بعض التابعين أنه لا ناقض إلا ما خرج من السبيل، لا ينقض عندهم إلا ما خرج من السبيلين على ظاهر حديث أبي هريرة، ومن خالف استدل بأدلة أخرى وقالوا إن هذا إثبات للناقض من السبيلين وليس فيه نفي، لأن الأحداث أن النواقض الأخرى لا يتوضأ منها. عن عبد الله بن عامر رضي الله بن عاص رضي الله عنه وأبي هريرة وعائشة هذا الخبر متفق عليه، عن عبد الله بن عامر وعن أبي هريرة، أما عن عائشة فإنه عند مسلم، ولهذا هذا مما يستدرك على المصنف رحمه الله، وهو أول وهم له في هذا الكتاب رحمه الله، حيث عزى حديث عائشة إلى الشيخين كما هو شرطه، وهو من أفراد مسلم. ويل للأعقاب، ويل على الصحيح تهديد شديد ووعيد أكيد، هذا معنى ويل على الصحيح. أما ما روى الترمذي وابن حبان من حديث دراج عن أبي الهيثم عن سعيد الخدري أن ويل واد في جهنم لو سير فيه جبال الدنيا لسانت، هو حديث ضعيف، وإن ثبت فهو من جملة معاني ويل، والمعنى وعيد شديد لمن لم يعتني بالأعقاب. قول للأعقاب هل ليست للعموم، إنما هي للأعقاب لجنس الأعقاب، وليست للأعقاب المعهودة التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما لجنس الأعقاب ممن لم يتعاهد أعقابه. وفيه دليل على أنه يجب غسل جميع العضو، وأن من فرط في شيء من العضو فإن وضوءه لم يتم، فعليه يعيد الوضوء إن نشفت أعضاؤه، وإن كانت رطبة فيغسل الموضع الذي لم يصله الماء ثم يغسل ما بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قال إذا توضأ أحدكم هذه جملة شرطية، قال جوابها فليجعل، يعني إذا توضأ هنا عند إرادة التوضأ، يعني إذا أراد التوضأ أو شرع فيه من قلت على، فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة أو أردت الشروع في القراءة، وهذا أسلوب جاء في القرآن وفي كلام العرب، فليجعل في أنفه ماء يبين أنه لا بد أن يدخل الماء في الأنف، وتبينه الرواية الأخرى وهو الاستنشاق، ثم لينتثر، وفي دلالة على وجوب الاستنشاق والاستنثار، وهذا هو الصحيح خلافا للجمهور الذين قالوا لا يجب الاستنشاق، والصواب أنه لا يتم الاستنشاق إلا بالاستنثار. ومن استجمر فليوتر، يعني أن من استعمل الجمار أو التراب فليوتر، بمعنى أنه يفعل ذلك ثلاثا أو خمسا ولا يجزئ واحدة، لأنه جاء ثبت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لابد أن أقل ما يستجمر الإنسان ثلاث، الثلاث، ثم إن زاد على الثلاث رابعة فليسن أن يزيد خامسة حتى يقطع على وتر. قول من استجمر فليوتر، يعني بما فوق الثلاث، فلا تكفي الواحدة. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء، وهي دلالة على مشروعية غسل اليدين من الاستيقاظ من النوم. وقوله من نومه يبين أنه يشمل نوم الليل ونوم النهار، نوم الليل ونوم النهار. وجاء في رواية أخرى يعني ذكر المبيت، ذكر المبيت عند أبي داود والترمذي، فخصوه بنوم الليل، والصواب أنه خرج على الغالب، وأن التعليل في قوله فإنه لا يدري يدل على تعميم مشروعية تعميم غسل اليدين سواء من نوم الليل أو من نوم النهار، بقوله فإنه لا يدري، فإن أحدكم لا يدري، وهذه العلة تشمل نوم الليل وتشمل نوم النهار. ولقال فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. وهل هو واجب أو مستحب؟ قيل إنه واجب، وهو قاله به قلة، والأكثر على أنه مستحب. ومن والجمهور قالوا إن هذا تشكيك في العلة، يعني تشكيك في العلة، وإذا كان من باب التشكيك فلا تبنى الأحكام على الشك. معلوم أنه لا شك في الشريعة، فكل شيء يشك فيه فإنه لا حكم له، وليس في الشريعة أمر مشكوك فيه، بل لا بد من العلم والظن. والصحيح أن هذا ليس تشكيك في العلم، إنما هو تعليل بالشك، والشارع له أن يعلل بالشك. نقول إنه تعليل بالشك، وذلك أنه ليس عندنا أصل نرجع إليه، وفي هذه الحالة لا بأس من التعليل بالشك. وقد يكون هنالك أمور أخرى الله أعلم بها تصيب الإنسان في نومه، والإنسان في نومه ضعيف فليعمل، فلهذا يتأكد. والقول بالوجوب قول جيد. وجاء رواية عند جاء رواية صحيح ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قام إلى شن فتوضأ ولم يذكر أنه غسل يديه، فهذا قد يدل على صرفه من الوجوب إلى الاستحباب. قال فإن لا يدري أين باتت يده عند ابن خزيمة منه. قال الزيادة أيضا ربما تبين أيضا أن الأمر يسير، بمعنى أنه ليس بواجب. وليعلم أن هذا اللفظ الحقيقة مركب من لفظ البخاري ومسلم، فليس عند البخاري ثلاثا، فليس عند البخاري ثلاثا، ولهذا البخاري ذكره بدون ذكر الثلاث، والمصنف في مواضع أيضا أخرى ربما ذكر لفظا مركبا من اللفظين، ولعله رحمه الله كان يملي من حفظه. قال وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه الماء، فليستنشق، تقدم أن لفظ البخاري فليجعل، ومن حسن تصرف المصنف أنه قال وفي لفظ لمسلم. طريقة أهل العلم في كتب الأحكام أنهم يذكرون الروايات التي تفسر، ويذكرون المفسر بعد المفسر حتى تفسر الروايات بعضها بعضا. قول فليستنشق يفسر قول فليجعل، وأنه يجعل بمعنى يستنشق. وربما لو جعل الماء في أنفه بيده مجرد جعل لا يدخل حتى يستنشق، لكن الاستنشاق لا يكون بمبالغة، مبالغة يحصل بها مبالغة يكون بها هذا، بل مجرد استنشاق يحصل به إدخال الماء إلى الأنف. فليستنشق بمنخريه الماء. وفي لفظ من توضأ فليستنشق، هذه اللفظة الموجودة في مسلم فلينتثر، فليس فليستنشق، وهذا هو الذي يتسق مع كلام المصنف، لأن قوله فليستنشق تقدمت، وقوله من توضأ فليستنشق نوع تكرار. والأظهر إما لا أدري هل هو مثلا من في الأصل أو من المصنف رحمه الله، لكن عند مسلم من توضأ عند مسلم ثم لينتثر، وهو الذي أراد المصنف لما يظهر والله أعلم، أراد بعد ذكر الاستنشاق ذكر ماذا؟ ذكر الاستنثار، ذكر لما ذكر فليستنشق بمنخري ثم من توضأ فليستنثر، لأنه ذكر الاستنشاق في الرواية التي قبل، ثم ذكر بعد ثم بعد ذلك يناسب أن تذكر رواية الانتثار، لأن الاستنشاق لا يحصل إلا بالاستنثار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن، هذا النهي المؤكد، أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، هذه رواية مسلم، رواية البخاري ثم يغتسل فيه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، وجاء في مسلم حجاب نهى عن البول في الماء الراكد، وروى أبو داود بإسناد صحيح لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. قوله ثم يغتسل، الصحيح في الرواية أن يغتسل بالرفع لا بالجزم، ليس عطفا على قوله ليس عطفا على محل لا يبولن، بل ثم يغتسل. فهذه الجملة خبر لمبتدأ محذوف تقدير ثم هو يغتسل، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يضرب أحدكم أمته ضرب العبد ثم يضاجعها من آخرنا، لم يروى إلا بالرفع، يعني ثم هو يضاجعها، هذا أيضا معنى ثم هو يغتسل، المعنى أنه حينما يبول الإنسان في الماء الدائم الماء الذي يكون قليلا ثم يريد أن يغتسل منه قد يمتنع عليه لأنه قد بره، تذكر أنه قد بره فلا يغتسل منه. والصحيح أن العلة في النهي عن البول في الماء الراكد ليس التنجيس، الصحيح أن العلة التقذير ثم التنجيس، ولهذا نهى عن البول عن الاغتسال في الماء الدائم، والاغتسال لا ينجسه لأن بدن المسلم طاهر. ويدل علي أن أبا هريرة سئل عنه رضي الله عنه في صحيح مسلم قيل كيف يصنع يا أبا هريرة يعني الجنوب، قال يتناوله تناولا ولو كان الجنوب إذا اغتسل في الماء غيره أو نقله من الطهور إلى الطاهر لم يقل ثم أنه يدخل يده فيه، لأن الذي يدخل يده قد يدخلها بنية الغسل وقد يدخلها بنية الرفع الحدث، والحديث نهى عموما الجنوب، ليست العلة أنه ينوي الاغتسال أو الاغتسال، العلة أربع، العلة أن النفوس تستكره الماء الذي يغتسل فيه من أجنب، وهذا هو المتفق مع الأخبار في حفظ الماء وعدم تقذيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا شرب، والرواية الأخرى آتية إذا ولغ، وهي رواية مسلم أيضا وهي الأظهر، وهذا المفهوم مفهوم شرط، ومفهوم الشرط من أقوى مفاهيم المخالفة، وعلى هذا يكون المعنى إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم يدخل فيه خصوص الولوغ، خلافا للجمهور الذين يقول لو وضع رجله يده فهو خاص بالولوغ، ثم قال في إناء أحدكم خاص بالآنية، فلو ولغ في بركة مثلا أو في غدير أو ما أشبه ذلك فإنه لا يضره فليغسله سبعا، هذه الصحيحين ولمسلم أولاهن. وحديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال إذا فيه عفره الثامنة بالتراب، عفره الثامنة بالتراب، والصحيح أنه سواء في الأولى أو الثانية أو في أي غسلة، لأن الروايات اختلفت فيها، الأولى عند أبي داود صحيحة والثامنة عند مسلم والقاعدة الأصولية أن المقيدات إذا كثرت فإنه يفزع إلى الإطلاق ولا يقيد المطلق بواحد منها، وأن المقصود مجرد التمثيل. حديث حمران رضي الله عنه ورحمه عن عثمان رضي الله عنه، وكذلك حديث عبد الله بن زيد، وهما رويا حديث الوضوء. من روى حديث الوضوء صحيحين؟ عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني، عبد الله بن زيد، بخلاف عبد الله بن عند ربه هذا روى حديث الأذان. وفي هذين الحديثين يجتمع منهما صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وهو غسل اليدين ثلاثا ثم يعني قبل الوضوء ثم الاستنشاق ثلاثا والمضمضة ثلاثا بكف واحد، وهذه الغرفات الثلاث جاءت في حديث عبد الله بن زيد، وفي حديث عثمان لم يذكر التكرار إنما جاء في عبد الله بن زيد، ثم غسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن وتد الأذن إلى الأذن عرضا، والبياض الذي بين العذار والأذن هذا من داخل في مسمى الوجه سواء كان له لحية أو ليس له لحية، ويعني ينتبه إلى هذا لأن ربما فرط بعض الناس في هذا البياض الذي بين العذار وبين وتد الأذن، ثم يغسل أيضا من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، ولهذا قال إلى المرفقين، وإلى إذا تجردت من فإنها لمطلق الغاية، إذا تجردت إلى من أما إذا كانت معها من فإنها منتهى الغاية، تقول بعتك من هذا إلى هذا، ما بعد الغاية لا يدخل فيها إذا دخلت من عليها. أما إذا لم تدخل من فإنها لمطلق يعني تتقيد بحسب الأدلة، قد تكون للغاية وقد يدخل ما بعدها فيها، قد يدخل ما بعدها فيها، ودلت الأدلة على أن المرفقين داخلان. ثم مسح برأسه يعني من منابت شعر رأس المعتاد إلى منتهى الشعر، منتهى الشعر، ثم غسل رجليه عليه الصلاة والسلام، ثم غسل رجليه يعني ثلاثا. وغسل الرجلين ثلاثا جاء في حديث عبد الله عثمان رضي الله عنه، ولم يأتي في حديث عبد الله بن زيد. وغسل اليدين ثلاثا في حديث عبد الله عثمان رضي الله عنه، وفي حديث عبد الله بن زيد مرتين في الصحيحين وثلاثا في صحيح ومسلم. فاجتمع من الحديثين تكرار الغسل ثلاثا ثلاثا إلا في مسح الرأس، وهذا هو الوضوء الكامل. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه، هذه الرواية تفسر قوله أقبل وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ردهما إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج له ماء في ثور من صفر، في دلالة على جواز الوضوء في آلية الصفر والنحاس. والثور سمي ثورا من الثوران، وهو التردد، وهو التردد، تقول تارة تارة يعني لأن الماء يتردد فيه، فسمي الثور ثورا وهو شبه الطس كما ذكر المصنف رحمه الله. وحديث عائشة رضي الله عنها ذكره المصنف رحمه الله ليبين أن التيمم مشروع، أن التيمم مشروع وهو عند الجمهور مستحب. والصواب على ظهر الأدلة أن التيمم في الوضوء واجب، بدأ باليمنى قبل اليسرى في اليدين وكذلك في الرجلين وفي طهوره وفي شأنه كله. وهذا الحديث حديث عظيم نستدل به بالبداء في كل شيء باليمين، حتى في دخول المسجد ودخول المنزل. ولهذا قال البخاري باب التيمم في دخول المسجد وغيره، وذكر هذا الحديث بعمومه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم عندكم تحجيله. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. باب دخول الخلاء والاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. والعنزة هي الحربة الصغيرة والإداوة إناء صغير من جلد. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة عند مسلم يأتون يوم غرا محجلين. غرا قيل حال وقيل إنها منصوبة بقوله يدعون، والأحسن تكون حالا يعني حال كونهم غرا محجلين من آثار الوضوء. وهذه الرواية الثابتة وهو أنهم غر محجلون. وجاء في رواية عبد الله بن بسر عند الترمذي صحيح غر من السجود محجلون من الوضوء. من استطاع منكم يطيل غرته فليفعل، من يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ مسلم أن ذكر أن يطيل غرته وتحجيله، أن يطيل غرته وتحجيله. والمصنف رحمه الله عقب برواية مسلم سمعت خليلي يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يشير إلى أن ذكر زيادة الإطالة في الغرة والتحجيل أنها إدراج، وهذا هو المتبين بالنظر في روايات أبي هريرة، منها رواية تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، هذا هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الحلية تكون في مواضع الوضوء. وثبت في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يتوضأ ويرفع في الوضوء إلى المنكبين وكان يختفي بذلك، فهو يقول أي بني فروق أنتم ها هنا إذا نظروا إليه، ولو كان رضي الله عنده عن في ذلك شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يختفي به ويظهر، إنما كان اجتهادا منه. وقول ابن حجر رحمه الله إنه ثبت عن أبي هريرة رواية ورأيها، هذا الكلام ليس يعني ليس كلاما بما يظهر فيه تحقيق بالنظر إلى الروايات، بل من تأمل الروايات مسلم وفي غير مسلم تبين له خلاف ذلك. أيضا أن الإطالة في الحقيقة في الغرة لا يمكن، لأنه لو أطال في غرته في الوجه لغسل شيئا من الرأس، إنما قد يكون هذا في التحليل في اليدين والرجلين. والأظهر والله أعلم أن الوضوء ينتهي إلى الكعبين كما هو ظاهر القرآن وظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المنقول بالروايات الثابتة المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه، هذا هو النقل وهو غسل القدمين، وهذا هو الأظهر وهو الذي اختصت به هذه الأمة، وهو التحجيل، وهو التحجيل، وأنهم يأتون غرا محجلين. أما الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، فقد ثبت أن في صحيح البخاري في وضوء سارة وامرأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكذلك جريج حينما توضأ، إنما الذي من خصائص هذه الأمة هو الغرة والتحجيل، وأنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين. باب دخول الخلاء والاستطابة. الخلاء بالمد، الخلاء بالمد لأنه يخلى فيه يختلف الإنسان، أو لأنه أو يكون مكانا بعيدا خلاء، والاستطابة لأنه تطيب للمكان بالماء أو بالتراب ونحوهما. عن أنس مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل، يعني كان إذا أراد، كما في رواية معلقة عند البخاري وصل في الأدب وهو صحيح أن كان إذا أراد دخول الخلاء قال اللهم. جاء في رواية ذكر الحافظ أن إسناده على شرط مسلم عند المعمل أنه عليه الصلاة والسلام قال دخلت الخلاء فقولوا بسم الله من قوله عليه الصلاة والسلام، وعند سعيد المنصور زيادة أنه كان يقول ذلك من فعله بسم الله، فيسن زيادة بسم الله لهذه الرواية وهي رواية جيدة. اللهم يعني يا الله، يا الله، ويقولون يا النداء عوض عن الميم، لكن لا يجمع بين العوض والمعوض إلا نادرا، إني أعوذ أي ألتجئ بك أي وحدك من الخبث أو الخبث روايتان، الخبث جمع خبيث وهو ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهم إناثهم، على رواية الخبث، وعلى الخبث بالسكون وهو الأظهر، المعنى أعوذ بك من الشر وهو الخبث، والخبائث أهله يعني الشر وأهله، وهذا أظهر لأنه يشمل الشياطين وغير الشياطين. وجاب عن زيد بن أرقم عند أبي داود بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحد خلاه فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الخروج يقول الإنسان غفرانك، حديث عائشة. والمصنف ذكر أن الخبث جمع خبيث والخبث جمع خبيثة، استعانة من ذكران الشياطين وإناثهم أو من الشر وأهله، وهذا عام. عن أبي أيوب رضي الله عنه وهو خالد بن زيد الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط، إذا أتيتم، هذا دليل في قول إذا أتيتم الغائط يعني المكان المطمئن، الغائط هو المكان المطمئن، وذلك أنهم كنوا عن الغائط بالمكان المطمئن، وهو الفضلة الخارجة، كنوا بها يعني كنوا بالمكان المطمئن عن الفضلة، وإلا فالأصل الغائط كله هو المكان المطمئن، فلما كانوا يقصدون المكان المحفظ يستثيرون به عبروا بالمحل وهو الغائط عن الحال وهو الفضلة النازلة، فلا تستقبلوا، هذا نهي والنهي للتحريم، القبلة بغائط ولا بول، ولا تستقبلوا ولكن شرقوا أو غربوا. والمصنف رحمه الله أورد هذا الخبر ثم أورد قول أبي أيوب رضي الله عنه وأنه كان ينحرف من تلك المراحيض ويرى عموم النهي، عموم النهي سواء كان في بنيان أو غير بنيان. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه قال رقيت يوما على بيت حفصة وهي أخته رضي الله عنها، وفيه دخول الرجل بيت أخته وأن هذا من أمر المعروف ودخوله ووصوله إلى مثل هذا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، يعني أنه فلت، أنه يعني انطلق بصره بدون قصد فرأى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا النظر لم يخلو من فائدة حيث رأى النبي عليه الصلاة والسلام مستقبل الشام مستدبر الكعبة. والمصنف ذكره بعد حديث أبي أيوب إشارة إلى قول الجمهور الذين يقولون حديث ابن عمر مخصص لحديث أبي أيوب، وذهب آخر كابن القيم إلى أن العموم في حديث أبي أيوب حديث محكم، وأن النهي عام في البنيان وغير البنيان، وهذا هو الأظهر لا من جهة العلة والمعنى، وأن المقصود هو إكرام القبلة، وأن القبلة التي أمر بالصلاة إليها هي القبلة التي نهي عن استقبالها حال قضاء الحاجة، هذا لا يختلف المعنى سواء إذا كان في بنيان وغير بنيان فإنه يشرع إكرامها، ولو كان المقصود إكرام، ولو كان المقصود أن يكون بينك وبين حاجز لكان الإنسان إذا كان في صحراء فبينه وبين القبلة ما يحجزه عنها من جبال وأشجار، فدل على أن المعنى هو إكرامها وهذا هو الأظهر. أما حديث ابن عمر فهو فعل، ومعلوم أن الأفعال يعتريها ما يعتريها، فليس فيها عموم عند العلماء، الفعل لا عموم له، يعتريه ما يعتريه، إنما نرجع إلى الحديث المحكم بفعل أبي أيوب. والصحابي إذا روى خبرا يحتمل رأيين أو تفسيرين ففسره بالظاهر منه فإن تفسيره حجة في مثل هذا، فجميع الأخبار في هذا الباب محتملة، وهذا الحديث محكم، والقاعدة أن ترد الأحاديث المحتملة إلى المحكمة أو أن بعضها أحاديث أيضا ضعيفة. حديث أنس رضي الله عنه وكأنه كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وكان يذهب معه إذا ذهب إلى الخلاء، يعني حينما يقضي حاجته، ولم يكونوا اتخذوا الكنفة في تلك الأيام في أول الأمر، لم تكن في بيوتهم مواضع لقضاء الحاجة، قال فأحمل أنا وغلام نحوي يعني مقارب لي إما في السن، وليس المعنى مثلي في كل شيء، لا، إنما المقاربة في شيء دون شيء كالسن ونحوه، معي إداوة، إداوة هو الصمير الصغير من جلد من ماء، وعنزة، العنزة هي العصا التي في رأسها حديدة مدببة يستفاد بها بأن تركج في الأرض أو الإنسان يحفر بها أحيانا إذا احتاج أو يدفع عن نفسه، أيضا تنفع تجعلها سترة لأن حينما يكون لها رأس فتغرزها في الأرض فتثبت. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذها معه صحيحين، كان يستصحب مع الحرب عليه الصلاة والسلام ويستدر بها، ومن ثم اتخذها الأمراء سنة. فيستنجي بالماء، وفي دلالة على مشروعية الاستنجاء بالماء وأنه أكمل من الاستنجاء بالتراب، وهذا هو الظاهر وللأدلة خلافا لحذيفة ومن وافق رضي الله عنهم. والأكمل أن يستعمل الإنسان التراب خاصة إذا كان برية ثم يتبعه الماء، هذا هو أكمل الطهارتين. وحديث العنزة يقول حرفها الصغيرة كما تقدم، حي أبي قتادة رضي الله عنه قال لا يمسكن، هذا نهي مؤكد، أحدكم ذكره بيمينه، لأن اليمين للأكل والتناول والشرب والسلام، كما حديث حفصة وعائشة كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعامه وشرابه وما كان من نحو ذلك، وشماله لأداه وما كان من نحو ذلك، ليبين أنها للإكرام وأن النهي عام في حال البول وغير حال البول. قوله هو يبول، هذا ذكر على الغالب لأنه قد يحتاج حال البول أن يستعمل يمينه، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني لا يمسح بيمينه، وهذا معلوم. وهذا وليس المعنى أنه يزيل الأذى بيمينه، المعنى أنه ما يمسك المنديل بيمينه، ما يمسك التراب بيمينه. أما إزالة النجاسة فلا تجوز أيضا لا باليمين ولا بالشمال، يعني يقصد ذلك ترطب النجاسات، من هنا سيأتينا لا يستنثف لا يستنزه لا يستثر من بوله، إنما لا يتمسح من الخلاء، معنى أنه ما تمسك المنديل باليمين وتمسك التراب باليمين، ولا يتنفس في الإناء، المعنى أنه يتنفس خارج الإناء، وهذا هو الأظهر فيما تقدم في التمسح كما تقدم. إلا أنه لا بأس أن تستعين باليمين، تأخذ مثلا الماء باليمين وتصب على الشمال لا بأس، تأخذ المنديل باليمين وتضع في الشمال لا بأس، لكن تباشر إزالة النجاسة باليمين بل تضع المنديل باليمين وتمسح فلا، فاليمين تكرمها عن ذلك. والنهي عام على الصحيح، إنما ذكر حال البول لأنه ربما كان موضع حاجة، ومن قواعد العلماء أنما خرج على الغالب فلا مفهوم له. حديث ابن عباس رضي الله عنه فيه إثبات عذاب القبر، وهذا محل اتفاق من أهل السنة، وقوله ما يعذبان في كبير، في رواية البخاري بلى إنه كبير، والمعنى ما يعذبان في كبير يعني أن اجتنابه ليس كبيرا هين، وبلى يعذبان في كبير يعني أن ذنبه كبير وعظيم، وهو عدم التنزه من النجاسة. يدل عليه رواية ابن ماجه بإسناد ابن حبان بإسناد جيد، يعذبان عذابا شديدا في ذنب هين، يعني اجتنابه هين، وعلل أنه لا يستتر من بوله، في رواية مسلم لا يستنزه من بوله، وفي دلالة على وجوب التنزه من النجاسات سواء كان يريد الصلاة أو لا يريد الصلاة. وهل يجب التنزه من النجاسات مطلقا أو يجوز لبس الثوب النجس؟ الجمهور مختلف كلامه في هذا، والأظهر والله أعلم أن يقال إن احتاج الإنسان إلى لبسه فلا بأس، خاصة إذا كان يابس، أما إذا كان النجاسة رطبة فالأظهر والله أنه ما يجوز لبس الثوب النجس والسراويل النجسة وما أشبه ذلك، لكن الذي نجاسته يابسة ربما يعفى عنه، وجاء في حديث عائشة ما يدل على أنهن كن يحضن في الثوب الواحد ولم يكن يغسلنه إلا من حيضة إلى حيضة، ومعلوم أن مثل هذا قد تصيبه النجاسة وتيبس فيخفف في النجاسة اليابسة، لكن لا يخفف في من لا يستبرئ من النجاسة، لا يبالي تصيب بدنه تصيب ثيابه، فربما صلى والنجاسة في بدنه، هذا الذي هو من كبائر الذنوب. وروى ابن ماجه بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال أكثر عذاب القبر من البول. باب السواك، السواك مساك يسوك، وهو تحريك السواك في الفم. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه لولا أن أشق على أمتي، لولا يقولون امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، ولو حرف امتناع لامتناع، أما لولا فحرف امتناع، يعني لولا المشقة لا أمرت، لولا أن أشق على أمتي، ودليل على يسر الشريعة والسعة فيها، وأن الأمر إذا شق فإنه يسقط الأمر، وأن الأمر إذا ضاق اتسع كما هو من قواعد الشريعة. لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني لا في دلالة على أن الأمر يكون للوجوب ويكون للاستحباب، كما أن النهي يكون للكراهة ويكون للتحريم. قول لأمرتهم، مع أنه قد أمرنا بالسواك عليه الصلاة والسلام،

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري. وفيه أنه كما تقدم في دخول ابن عمر رضي الله عنهما في بيت حفصة، كذلك عبد الرحمن بن بكر دخول إلى بيت عائشة رضي الله عنها خاصة في مثل هذه الحال، وأنها كانت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدرها. وفيه إشارة إلى ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام البخاري: أين أنا أين أنا، يطلب ويتحرى يوم عائشة رضي الله عنها في أيام مرض صلوات الله وسلامه عليه. وما عبد الرحمن سواك رطب، وفيه دلالة على أن السواك كان معلوما عندهم أنه مشروع في كل حال، ولهذا الصحيح أن السواك من سنن الدين، يعني يشرع في كل حال إلا في أحوال خاصة، إذا كان الإنسان يصلي أو يستمع إلى الخطيب يوم الجمعة وما أشبه ذلك، وإلا فهو من سنن الدين. قال عليه الصلاة والسلام: أكثرت عليكم في السواك، قال: لولا أن أشق على أمتي لأوتوا السواك عند كل صلاة مع كل وضوء، كما في رواية البخاري معلقا وعند أحمد موصولا بإسناد صحيح. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرات للفم مرضاة للرب. وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته وبدأ بالسواك، عن زيد بن خالد رضي الله عند الطبراني كان إذا خرج بدأ بالسواك عليه الصلاة والسلام، فكان يبتدئ بالسواك دخولا ويبتدئ بالسواك خروجا، ويستاك عند صلاته وعند وضوئه، وإذا استيقظ عليه الصلاة والسلام. بل في حديث عائشة عند أبي داود أنه بإسناد جيد أنها قالت: نضع له وضوءه وسواكه عليه الصلاة والسلام فلم يستيقظ إلا تخلى واستاك. وفي رواية عند أبي داود: فلم يستيقظ ليلا ولا نهارا إلا استاك عليه الصلاة والسلام، فكان السواك دائما مع صلوات الله وسلامه عليه. قال: ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده أي مد بصر عليه الصلاة والسلام. وهو في مثل هذه الحال يبين عظم شأن السواك، وأنه أراد عليه الصلاة والسلام بصره. وفيه فهم عائشة رضي الله عنها حيث فهمت أنه أراد السواك فأخذته فقضمته، يعني قطعت منه طرفه الذي استعمل، ثم نفضته رضي الله عنها حتى يتناثر منه بعض الأعواد العالقة به، ثم طيبته يعني غسلته رضي الله عنها، ثم دفعته إلى النبي فاستنى به. في رواية بل هنا: فما رأيت رسول واستنى استنان أحسن منه. هذا يبين الاستنان له يعني له طريقة خاصة، وأنه يعتني بالإنسان باستنانه حينما يكون على اللسان، وتارة على اللثة وتارة على الأسنان، كما سيأتي في حديث أبي موسى رضي الله عنه. فما عدا أن فرغ عليه الصلاة والسلام يعني قضى توفي صلوات الله وسلامه عليه، وقال في الرفيق الأعلى أي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء هم الرفيق الأعلى، ثم قضى. وتقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي، أين بين صدري وحنكي، يعني كانت مثل ما قالت أنه سندته إلى صدرها رضي الله عنه. وفيه إذا كان السواك يشرع في مثل هذه الحال وهو حال الاحتضار، فكيف بغيرها. وفي لفظ أنها عرفت أنه يريده عليه الصلاة والسلام. وفيه فأشار، وفيه العمل بالإشارة، والإشارة لها شأن الشريعة، وأحكام الإشارة مبسوطة في كلام أهل العلم، والإشارة قد يحتاجها الإنسان في الصلاة، والإنسان قد يرد السلام بالإشارة أيضا. ومن ذلك ما قاله بعض العلم أن الإنسان إذا سلم عليه والإمام يخطب فإنه يشير، فإنه قول وسط بين قول من يقول لا يرد السلام وبين من يقول يرد السلام بالقول يقول إنه يشير ينزل منزلة الصلاة، ولا بأس بعد ذلك إذا كان قريبا منه يعني بين خطبتين أو بعد الفراغ منها أن يرد السلام لفظا، كما رد النبي عليه الصلاة والسلام على ابن مسعود حينما فرغ من الصلاة رد عليه السلام لفظا. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرب. فيه أن السواك ينبغي أن يكون ربا حتى لا يدمي اللثة ويضر الأسنان. قال: وطرف السواك على لسان. هذا اللفظ ليس للبخاري بل لمسلم، وفي دلالة على ما تقدم أن المصنف رحمه الله ربما أدمج اللفظين، إما تسامحا منه، وإما أن هذا هو الذي حضر في خاطره رحمه الله حال كتابة هذا الكتاب رحمه الله. هو يقول أع هذه الصحيحين، ورواية النسائي عاء عاء ورواية أبي داود، ورواية النسائي صحيحة، رواية أبي داود إه إه، ورواية الجوزقي ويقال الجوزقي إخ إخ، وهي رواية صحيحة، ويتحكي صوت الصوت الذي يحصل حينما يبالغ بالسواك، ويقال كأنه يتهوع أي يتقيأ، هذا يبين أنه كان يستاك إلى داخل، عند رواية أحمد أنه عليه الصلاة والسلام يعني كان يستاك إلى فوق، يعني يستاك إلى فوق في أسنانه إلى فوق، وعند الدارقطني كان يستاك عليه الصلاة والسلام على لسانه عليه الصلاة والسلام. قال والسواك فيه كأنه يتهوع أي يتقيأ. باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة المسح على الخفين مشروع، وما ذكره الفقهاء رحمه الله عليهم من الشروط موضع نظر، ولم يثبت فيه إلا أنهما خفان أو ما في حكمهما من الجوارب، وأنهما يدخلان على طهارة مع المدة، هذا لثبت، وما سواه كل اجتهادات موضع نظر، لثبت في الخفين وما في حكمهما وهما الجوربان، هذا لثبت أن يمسح على خفين جوربين وأن يدخلهما على طهارة، هذا الذي ثبت في الأخبار، وأن يكون على المدة المحدودة للمقيم والمسافر، بس وما سوى ذلك موضع اجتهاد ونظر بين أهل العلم. قال عين عن المغيرة بن شعبة والثقفي رضي الله عنه صحابي جل كوفي بعد الخمسين رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فيه حرصهم رضي الله عنه على خدمة النبي صلوات الله وسلامه عليه ومصاحبته في السفر وفي الحضر ورؤية هديه. قال فأهويت يعني أهوى ببدنه لينزع خفيه، هذا دليل على أنه رضي الله عنه لم يكن يعلم أن الخفين يمسح عليهما، هذا هو الظاهر، لأنه قال فأهويت ظن أن الخفين لا يمسح عليهما، ويدل على رواية عبد بن حميد أو نمسح على الخفين أو نمسح على الخفين، فقال دعهما يعني لأنه أدخلهما بشرطهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، من عند أبي داود فإني أدخلت الخفين وهما طاهرتان، يعني أدخلت الخفين قدمين وهما طاهرتان، وهذا هو الشرط الذي يصح به المسح الخفين أن يدخلهما طاهرتين، والطهارة هذه طهارة غسل القدمين، طهارة غسل القدمين، وتبتدئ المدة بعد المسح من الحدث، فمسح عليه بدلالة على المسح على الخفين كما تقدم، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة متواترة مسحه على الخفين عليه الصلاة والسلام. وهل السنة وهل الأكمل المسح الخفين أو الغسل؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال أفضل المسح ومنهم من قال أفضل الغسل، فالذين قالوا أفضل المسح قالوا أخذا بالرخصة، والذين قالوا أفضل الغسل قالوا لأنها أكمل ولأنه يعني يؤدي الأصل بدل ولا يؤدي البدل وهو المسح، والأقرب والله أعلم أن يعمل على الحال التي هو عليه، فإن كانت القدمان في الخفين فإنه يمسح، وإن كانتا ليست في الخفين فإنه لا يتكلف لبس الخفين أو جوربين لأجل أن يمسح، فلا تتكلف سوى غير الحال التي عليه، فإذا كان الإنسان محتاج الخفين فلا يخلع ليغسلهما، وإن كان غير لابس الخفين فلا يلبس الخفين لأجل أن يمشى عليهما، وهذا هو الدين عليه الصلاة والسلام، كان إذا كان لابس الخفين فإنه يمشى عليهما، وإن كان قدمه مكشوفتين فإنه كان يغسلهما، ولهذا نفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، فلا نتكلف وجها لم يفعله. قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال، وفيه كما تقدم حرص الصحابة على صحبة النبي عليه السلام حينما يذهب إلى الخلاء من هنا ومن هنا لينقل هدي صلوات الله وسلامه عليه، بل كانوا ينقلون هديه في دواخل الأمور، ولذا نقل ابن عمر ما تقدم من بوله من قضاء حاجته على لبنتين، بل فيه دلالة على أن سنته التي يستخفي بها عليه الصلاة والسلام أنها من سنته، فلا نقول إن هديه وسنته هو الظاهر، لا، حتى ما يكون من أمره الخفي لو فرض أن أحد اطلع عليه فإنه من سنته، وإذا ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، الحديث سألوا عن عمله في السر، ونقل ابن عمر ما وقع منه حينما بال قضى حاجته على لبنتين، وأزواجه نقلوا رضي الله عنهن عمله في السر للأمة، فدل على أنه لا فرق بين هذه عمله في السر أو في غير السر، وأنه كله موضع للقدوة. قال وفبال وتوضأ، فبال وتوضأ، وفي دلالة على مشروعية الوضوء عند الحدث، وأن السنة للمسلم أن يتوضأ كلما أحدث، وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، كان يتوضأ كلما أحدث عليه الصلاة والسلام إلا في أحوال خاصة ليبين الجواز. وجاء في حديث بلال صحيحين، وفي حديث بريد عند الترمذي أنه قال لما قال أخبرني بأرجع عمل عملته في الإسلام، قال لم يصبني حدث قط إلا توضأت وصليت ركعتين، وفي رواية إلا رأيت الله عليه وصلي ركعتين، في حديث إلا صليت ما كتب الله لي، إلا صليت ما كتب الله لي، في حديث بلال حديث بريدة إلا صليت ركعتين. قال فبال وتوضأ ومسح على خفي، هذه كانه مسح على خفي، ليست لفظ البخاري إنما هي لفظ مسلم، ولهذا ليس على شرطه رحمه الله، والعادة أنه إذا كان من أفراد مسلم ينص عليه رحمه الله، وإذا أطلق فهو من شرطه أنه في الصحيحين، ولذا يقال وهذا لفظ مسلم. قال باب في المذي وغيره مما هو يعني في حكمه من الأحداث، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء، وأنه كان رجلا شابا رضي الله عنه، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، في أن الإنسان حينما يذكر مثل هذه الأمور الخاصة ويكون تحصيلها بطريق غير مباشر فلا بأس من ذلك، يعني إذا أراد أن لكن لا يفوت العلم لأنه يستحيى من ذكرها، لا، فإن لم يتهيأ لك أن تذكرها إلا بأن تذكرها فعليك أن تسأل عنها ولا تستحي، فإن هذا ضعف. أما إذا أمكن أن تعلم حكمها بدون أن تباشر السؤال أنت، خاصة إذا كان مثلا مثل حال علي رضي الله عنه، لأنه لمكان ابنته والمذي يتعلق بالزوجة والفراش، فاستحيى رضي الله عنه لكنه لم يفوت العلم، فأمر المقداد كما في الصحيحين، فليت عمار بن النسائي أنه أمر عمار رضي الله عنه، فقد يكون أمر هذا ثم أمر هذا لمزيد التثبت، أو أمر هذا ثم أمر هذا لمن يبدأ بالسؤال أولا، وفي دلالة على أنه لا بأس من سؤال عن مثل هذه الأمور التي يستحيى من ذكرها، بل لا بأس أحيانا أن يصرح بعض الأمور التي ينهى عن ذكرها عند الحاجة، ولهذا جاء في الصحيحين عن عائشة تلك المرأة التي قالت يا رسول إنما معه مثل هدبة الثوب، وهذا مما يستهجن ذكره في العادة، لكن لما كان أمرا يحتاج إليه ذكرته للنبي عليه الصلاة والسلام. قال فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان ابنته مني، فأمرت المقداد الأسود فسأله، فقال يغسل ذكره ويتوضأ، فقال يغسل ذكره ويتوضأ، والواو لا تقتضي الترتيب، ولهذا قال وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، هذه الرواية ليست للبخاري وقد نبه الحافظ رحمه الله عليها، إنما رواية الإسماعيلي، هذه رواية الإسماعيلي وليست رواية البخاري، رواية الإسماعيلي في مستخرج على البخاري رحمه الله. ولمسلم توضأ وانضح فرجك، النضح يطلق على الغسل ويطلق على الرش، يطلق على الغسل ويطلق على الرش، ويختلف بحسب القرينة، والنضح المراد به الرش. ولمسلم أيضا يغسل ذكره ويتوضأ، هذا لمسلم ذكر يبدأ بغسل ذكره ويتوضأ، والواو لا تقتضي الترتيب، يدل عليه أيضا عند البخاري توضأ واغسل ذكره، كما في مسلم توضأ وانضح فرجه، هذا يبين أن الواو لا تقتضي الترتيب، والسنة هو أن تنضح ونضح الفرج أولا ثم الوضوء. لكن من توضأ أولا هل يصح ويؤخر غسل الذكر؟ ذهب بعض العلم إلى أنه يصح، لأن القصد هو إزالة أثر المذي وهو نجس عند الجمهور، فلا يضر الإنسان أن يتوضأ ثم يستنجي قبل، لأنه ليس إزالة الاستنجاء من فروض الوضوء، وهذا قول جيد، يعني لو الإنسان يعني احتاج إلى أن يتوضأ قبل أو نسي أن يزيل الأذى ثم توضأ ثم تذكر الأذى أنه لم يزيله فلا بأس يزيله، لكن إذا أراد أن يزيله لا يباشر موضع الفرج والذكر بمسه بيده، بل بمناديل ونحو ذلك، أو رش فعلى هذا الحديث. والأكمل والأتم هو أن يغسل أولا ثم يتوضأ. حديث عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد وليس بصحابي على الأظهر إنما تابعي كبير عن عبد الله بن زيد بن عاصم، عن عبد الله بن زيد بن عاصم هذا راوي الحديث ماذا؟ الوضوء الذي تقدم، وروى هذا الحديث أيضا. وفي عبد الله بن زيد ابن عبد ربه جده ماذا؟ من هو جده؟ عبد ربه، هذا راوي حديث ماذا؟ الأذان. عبد الله بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوء، وابن عيينة كان يهم يخلط بينهما رحمه الله، فرق العلماء بين عبد الله بن زيد بن عبد ربه اللي هو راوي حديث الأذان وعبد الله بن عاصم راوي حديث الوضوء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يريد شيء في الصلاة، في دلالة على أن التخيل والشك ونحو ذلك كما تقدم لا حكم له ولا اعتبار به في الصلاة ولا في غير الصلاة، لكن ذكر هذا أنه قد يبتلى به الإنسان بمعنى أنه يحس به قضاء لا ينصرف، ظاهر النهي التحريم، قال لا ينصرف أحدكم، فالإنسان حينما ينصرف بناء على هذا فيكون مستجيبا لهذه الشكوك وهذه التوهمات والتخيلات، قال حتى يسمع صوتا حتى يسمع صوتا، والمعنى حتى يتحقق، هذا هو المراد، المعنى حتى يتحقق هذا هو، أو يجد ريحا، وليس المعنى أنه يسمعه بالفعل، فالإنسان إذا تحقق الخارج فإنه ينتقض وضوءه بهذا، ولذا قد يكون الإنسان أصم لا يسمع، قد يكون أخشم لا يشم ويتحقق الحدث، وبهذا يكون محدثا لا ينصح حتى يسمع صوتا أو يجد له. وفي صحيح مسلم هذا المعنى أيضا أنه أيضا قال له عليه الصلاة والسلام لا ينصرف كذا في حديث أبي سعيد حديث ابن عباس يأتي الشيطان أحدكم فيأخذ شعرة من دبره فيظن أنه قد أحدث، قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. سعيد الخدري يأتيه الشيطان فيقول قد أحدث فليقول كذبت، في الأخرى أي في نفسه. وفيه قاعدة عظيمة أخذ العلماء من هذا أن الأصل بقاء الأشياء على ما هي عليه ولا ينتقل عنها حتى يأتي ما يزيلها، فمن تيقن الطهارة فهو طاهر حتى يحدث، ومن تيقن الحدث فهو محدث حتى يتطهر. حديث أم قيس رضي الله عنها بنت محصن الأسدي وهي أخت عكاشة المحصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، في تواضع عليه الصلاة والسلام وتبريكه وتحنيكه للصبيان وكيف كانوا يأتون إليه عليه الصلاة والسلام وكان يمسح رؤوسهم وكان يحنكم صلوات الله وسلامه عليه، وكربما بال الواحد منهم في ثوبه ولم يكن يغضب، بل كان يأمر بالماء ويغسل النجاسة وينتهي الأمر. الحمد لله، يعني الأمر في هذا يسير. فهكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. قال فأجلسه في حجره صلوات الله وسلامه، قال حجر وحجر، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله، عند مسلم غسلا، يعني أنه رش عليه الصلاة والسلام. وفي حديث لبابة وفي حديث علي وفي حديث أبي السامح عند أبي داود أنه قال يغسل من بول الجار ويوضح من بول الغلام. والأظهر والله أعلم أن العلة في الغسل بول الغلام، في رش بول الغلام، أن بول الغلام ينتشر فيكثر، بول الجارية في الغالب يكون في موضع واحد فلا يشق غسله. هذا هو يعني الذي اخرجه من العلم. وقيل أن الصبي يحمل بين كثيرا ويكون يعني بين الرجال فيشق غسل بوله دائما بخلاف الجارية. وبالجملة هديه عليه الصلاة والسلام والسنة هو غسل بول الجارية ونضح بول الغلام، هذا ما لم يطعما. أما إذا طعما فيغسل الجميع. وفي حكم الطعام الحليب الصناعي ونحوه، إنما أراد إذا كان يرضع من ثدي أمي. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، مثل ما تقدم في حديث قيس، وأنه عليه الصلاة والسلام أتبعه ولم يعني يتركه ويغسله ويدركه حتى يتشرب، بل يكفي مجرد النضح والرش. ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله، وهذه الرواية توضح الرواية التي سبقت. حديث أنس رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد الحديث، وثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة معناه، وفي عند أبي داود في إسناد صحيح أنه جاء ذلك الرجل وصلى ركعتين وقال اللهم اغفر لي ومحمد ولا تغفر لأحد معنا، فقال النبي لقد تحجرت واسعا. ثم لما لبث أن بال في المسجد، وقيل إنه هذا وقيل إنه غيره، وفيه دلالة على أن من أخطأ فإنه لا ينبغي المبالغة، بل لو وقع في أمر منكر ينبغي الرفق به. ولهذا الصحابة لما أنكروا عليه النبي ما أنكر عليه، أنكر عليهم وقال مه دعوه لا تجرموا عليه بوله، وترك عليهم حتى بال في المسجد. وهذا دليل على حسن خلق صلوات الله وسلامه عليه، دلالة على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولهذا يعني راعى الحال صلوات الله وسلامه عليه ولم ينكر عليه، خشية أن يتقدر المسجد أكثر مما يتقدر، وكذا ربما قدر نفسه، وربما أيضا عدا على نفسه بشيء من الضرر، وربما يعني يقع في نفسه شيء حينما ينكرون عليه يكون سببا لإعراضه عن الإسلام، فرفق به صلوات الله وسلامه. عند مسلم أنه قال إن هذه المساجد لا تصلح شيء من هذا القدر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن صلوات الله وسلامه عليه، بدلالة على أن البول إذا وقع في المسجد وكان ترابا وحصبا فإنه يرش ولا حاجة إلى أن ينقل التراب. أما ما جاء في رواية عند أبي داود أنه حفر موضع النجاسة وأزيل فهي رواية لا تصح. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس، بلفظ خمس من الفطرة، عند أبي عوانة عشر من السنة، يعني مما فطر عليه العباد. وهذه الفطرة فطرة ظاهرة، هذه الفطرة فطرة ظاهرة مكملة للفطرة الباطنة التي ثبتت في الصحيحين كل مولود يولد على الفطرة الحديث، فهي فطرة ظاهرة وفطرة باطنة، بعضها في الرأس وهو قص الشارب، وكذلك قصو المضمضة والاستنشاق أيضا، وبعضهم ألحق بها الأخذ من الرأس، لكن ثبت في الأخبار المضمضة والاستنشاق وكذلك قص الشارب وإعفاء اللحية، والبقية في الجسد وهي الأظفار، قص الأظفار وند الإبط وحلق العانة، فهذه في الجسد خمس. الفطرة خمس، الختان وهو إزالة القلفة وهي مشروعة، واختلف العلماء هل هي واجبة مطلقا أو سنة مطلقا أو واجبة على الرجال دون النساء، واختار جمع منها العلم قالوا لأن فرك القلفة يكون موضعا للنجاسة، وما كان سببا في النجاسة وطريقا وكان سبب وجود النجاسة فإن الطريق إلى إزالتها أمر واجب. والاستحداد وهو حلق العانة، وقص الشارب وهو تقصيره، وجاء في الصحيحين حف الشوارب جزء الشوارب، وهل المراد المبالغة في القص أو المجرد يعني قص أدنى شيء؟ هذا يرجع إلى قاعدة أصولية، وهو ما علق على مسمى اسم له وصف أعلى وصف أدنى، فهل يتعلق بالوصف الأعلى أو بالوصف الأدنى؟ الأظهر أنه يكفي الوصف الأدنى إلا إن دل الدليل عليه. في قص الشوارب فإن القص له وصف أعلى وهو الحف، وله وصف أدنى وهو مجرد أدنى أخذ، وجاءت روايات مفسرة للقص وهو الحف والمبالغة فيه، كما في قول جزء الشوارب أنهكوا الشوارب، جزء الشوارب حفوا الشوارب. ولا بأس بأن يكون أيضا قص ويكون بعض الشارب، لحديث غير مشوبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا قصه لك على سواك، وفي حديث زيد مرقب من لم يأخذ من شاربه فليس منا، وتقليم الأظفار ونتف الإبط، ويعني بمعنى أن نتفه إن تيسر فهو الأولى، وإلا فحلقه، لأن نتفه أبلغ في نظافته وأبلغ في تأخره، ولا بأس من حلقه إن لم يتيسر نتفه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل من الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم، وفي رواية المؤمن، لا ينجس. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. عن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيديه. عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. باب الغسل من الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه بعد طرق المدينة، فيه ما كان عليه الصلاة والسلام من التواضع، وأنه كان يسير في طرق المدينة، وربما سار وحده عليه الصلاة والسلام. الصحابة كانوا يتحرون خروجه في المدينة أو في خارج المدينة، فكانوا يصحبونه عليه الصلاة والسلام. لقيه في بعض طرق المدينة، والحي ساكت، يعني هل معه حد أو ليس معه حد، لكن أبو هريرة رضي الله عنه لما كان جنبا، وفي دلالة لا بأس الإنسان يبقى جنب وأنه يخرج، ولهذا خرج وهو جنب، قال: فانخنشت، يعني اختفيت عنه حتى لا يراه، فذهبت واغتسلت منه ثم جئت، في دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يصافح أصحابه ويجالسهم إذا لقيهم ويؤانسهم، وفي رواية عند النسائي: وكان إذا لقي الواحد من أصحابه ماسحه، يعني صافح عليه الصلاة والسلام، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ هنا قال: أين كنت، لم يقل لماذا انخنشت، ما الذي دعاك إلى مثل هذا؟ وهذا لا شك من عظيم خلق صلوات الله وسلامه، لأن الإنسان ربما يكون لا يريد أن يعني يختفي بأمر يستحي أن يخبر به خاصة من النبي عليه الصلاة والسلام. قال أين كنت أبا هريرة؟ فقال كنت جنب، يعني يسأل أين كنت، يعني أين مكانك الذي كنت فيه، فقال إني، قال كنت جنبا، يعني أجاب بالشيء الذي يكون عذرا له، عذرا له، قال كنت فكرهت أن أجالسك. في أيضا أن الكراهة وصف من الأوصاف التي تطلق على بعض الأفعال وهي دون التحريم وأنها معروفة، قال فكرهت، والكراهة لا شك إذا حينما تكون من باب الأوصاف الشرعية فإنها تتوقع، لكنه عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله في التعجب من الأمر الذي يكون يعني على خلاف المراد أو خلاف الواقع. إن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، في حديث حذيفة إن المسلم لا ينجس عند مسلم، وفيه دلالة على أن مشروعية الغسل من الجنابة، وفيه دلالة على أن ماء الجنابة طاهر مطهر أيضا، وهذا هو الصحيح قوله إن المسلم لا ينجس. والقياس أن الماء إذا لاقى بدنا طاهرا وانفصل عنه فهو طاهر، فهو يعني طهور، طهور وليس عندنا طاهر غير طهور، الماء طاهر ونجس أو طهور ونجس، سميه ما شئت، المقصود أنه طاهر بمعنى أنه مزين للأنجاس رافع للأحدث. أما التقسيم هذا وموضع نظر، وإن قال به الجمهور رحمة الله عليه، وقال إن المؤمن لا ينجس، وهذا مفهومه ظاهر، المعنى أن الكافر نجس، إنما المشركون نجس، لكن نجاسة الكافر نجاسة معنوية، نجاسة الشرك وليست نجاسة حسية، إذ الكافر طاهر البدن. وإن قال بعضهم إن الكافر نجس البدن، فلو أن يدك كانت رطبة فصافحت كافرا فتغسل يدك، صواب أنه طاهر البدن، لكن نجاسة نجاسة شرك. والأدلة على هذا كثيرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام حبست أمام الأمثال صحيحين في سنة سوار المسجد، وكذلك قصة ثقيف حينما جلسوا في المسجد قبل إسلامهم، وكذلك أيضا جواز الزواج بالكتابية ويخالطها وربما أصابه عرقها، وكذلك جواز أكل طعام أهل الكتاب، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما دعاه اليهود إلى خبز شعير وأهلة إنساني خاف الصحيحين أيضا أحدده اليهودية لما أهدت إليه تلك الشاة. فالمقصود أن هذه الأدلة كلها تدل على طهارة يعني رطوباتهم، وهذا هو الصواب إلا ما علمت نجاسته. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل، حديث عائشة وحديث ميمون، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وميمونة بنت الحارث روتا حديث أو صفة غسل الصلوات الله وسلامه عليه، صفة غسل الصلوات الله وسلامه، وإن جاءت صفة الغسل في حديث أخر، لكن قصدي في الصحيحين، الصحيحين عائشة وميمونة. تقدم معنا حديث الوضوء في الصحيحين، من رواها؟ حديث الوضوء تقدم أنه رواها من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه، عبد الله بن زيد بن عاصم، لكن في غير الصحيحين في البخاري حديث ابن عباس، وأما في غير الصحيحين حديث كثير، حديث علي وحديث عبد الله بن عمرو وحديث المقدام كذلك، وحديث ربيع بن معود كلها عند أبي داود وأسانيدها جيدة وبعضها أسانيد صحيحة، لكن في الصحيحين. وكذلك حديث عائشة وميمونة في صفة غسل الصلوات الله وسلامه عليه، ويجتمع من هذين الحديثين أن غسل الكامل ما هو؟ أولا غسل اليدين، غسل اليدين كما هنا أنه غسل عليه السلام غسل يديه، أنه غسل يديه عليه السلام. في حديث ميمونة مرتين أو ثلاثة، مرتين أو ثلاثة، وفي حديث ثم توضأ وضوءه للصلاة عليه الصلاة والسلام، ثم يعني ظاهر توضأ وضوء للصلاة الوضوء المعتاد، وجاء في رواية النسائي أنه توضأ ثلاثا ثلاثا عليه الصلاة والسلام، وجاء في رواية أيضا عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام غسل فرجه أول، توضأ غسل يديه ثم غسل فرجه ثانيا، وهذا فيه مصلحة وهو أنه بعد ذلك لا يمس فرجه فلا ينتقض، فغسل فرجه عليه الصلاة والسلام، وهذا صحيح مسلم. وجاء في حديث ميمونة صحيح البخاري ثم ضرب يده بالحائط، ثم ضرب يده بالحائط، جاء في رواية أيضا صحيح أنها كانت تريهم أثر يده في الحائط، أن يضرب يده ضربة قوية، لماذا يضرب يده في الحائط؟ لأن أثر لزوجة المذي ونحوه من أثر الجماع في الغالب أن الماء قد يزيل العين لكن اللزوجة تبقى، فيحتاج إلى شيء خشن وهو التراب، وخشونة التراب مع الماء تزيل أثره، تزيل أثره. ولذا إذا بقي أثر فإنه يغسل مثلا بالصابون أمكن، أو يتضرب اليد بالحائط إذا كان خشن، هذا ثالثا. ثم بعد ذلك توضأ عليه الصلاة والسلام، غسل يديه أولا، ثم ماذا؟ ثم ضرب، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يد الحائط، ثم توضأ عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا أشرب شعره عليه الصلاة والسلام، أدخل أصابعه وأشرب شعره الماء. وهل إشراب الشعر واجب؟ ليس بواجب إلا إذا كان الشعر ملتبس لا يصل الماء إلى أصول الشعر. أما إذا كان الشعر غير مجموع، يعني ليس مجموعا منثورا، فيكفي رش الماء على ظهره، لكن إن كان مجموعا أو مربوطا فلا بد أن يتحقق من وصوله إلى أصول الشعر. وهل يجب نفسه، هل يجب نثره وحله؟ في خلاف. الأقوى والله أعلم أنه في حق الرجل يجب دون المرأة، في حديث ثوبان: أما الرجل فلينثر أو فلينشر شعره، ورواية جيدة عند أبي داود، ودلالة ما فعل عليه الصلاة. أما المرأة فلا يجب عليها، ولهذا كانت أم سلمة رضي الله عنها تغتسل رضي الله عنه، ويعني في، وهذا مثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في حديث أم سلمة في أنها لم يكن يعني ينثرنه أو يحللن العقد عقد الشعر لا من الجنابة ولا من الحيضة، في رواية أم سلمة عند مسلم، من الجنابة والحيضة أيضا، وإن تكلم بعضه في رواية الحيضة. فالمرأة لا يجب عليها لأنه يشق عليها ذلك، ربما إذا كان كما يفعل بعض النساء اليوم شعرها يعني مقصوص وقليل ولا يشق، فتشبه الرجل في مثل هذه الحال. أما إذا كان منشورا فهي تشبه الرجل، لكن إذا كان الشعر جدائل نحو ذلك فلا يلزمها ذلك للمشقة، بخلاف الرجل. هذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة. إنما كذلك الرجل لا يشرب شعره إلا إذا كان الماء لا يصل إلى الشعر. ثم بالحقيقة إشراب الشعر للماء فيه مصالح كثيرة، فإن جلدة الرأس تأنس بالماء، أما لو صب الإنسان الماء مباشرة على رأسه قبل أن يبله بالماء فقد يكون وقع الماء على جلدة الرأس قويا فيؤلمه، أما إذا نزل الماء شيئا فشيئا فأنس الجلد بالماء فإنه في هذه الحالة يقبل الماء لو صبه عليه. ثم بعد ذلك كان عليه الصلاة والسلام يغسل رأسه، يفيض الماء على رأسه ثلاثا، هذه لعل السادسة أو الخامسة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على جسده، يفيض الماء على جسده. هل يفيضه ثلاثا؟ لا، إنما على الشعر، الشعر يشرع أن تفيض عليه ثلاثا. كيف تفيض ثلاثا؟ إما أن تفيض مرة هكذا على الجميع، أو وهو الأكمل تفيض على الشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم الوسط، وهذه جاءت في رواية في البخاري. وهذا متى يكون؟ إذا كان الإنسان شعر طويل وله جدائل وسطر. أما إذا كان ليس له شعر في هذه الحالة فإن الماء في الغالب بطبعه حينما تضع الرأس ينتشر على جميع البدن. قالت رضي الله عنها: ثم غسل، هذا حديث ميمونة، ثم غسل سائر جسده، سائر جسده بعد ذلك. وهل يكرر غسل الجسد؟ الصحيح أنه لا يكرر غسل الجسد، خلافا لمن قال يكرر، والتكرير إنما في الوضوء. أما الغسل لا تكرار فيه إلا في الرأس خاصة، إلا في الرأس خاصة. وفيه: ثم تنحى فغسل جيفه، فأتيت بخرقة فلم يردها، فجعل ينبض الماء، بدلالة على جواز نفض الماء. وستدل بعضهم بجواز المشي من جهة النفض، والنفض نوع مشي، نفض نوع مش. وكذلك لما جاءته بالخرقة دلت على أنه كان من هدي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يردها لأنه استغنى عنها بأن الماء قادر يعني نزل من بدنه، أو أيضا كذلك لأمر يعود إلى الخرقة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله بن عمر رضي الله عنهما في هل نوم الجنوب، أيرقد أحد الجنوب؟ قال: نعم، إذا توضأ. ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينام جنوب توضأ، صحيح مسلم كان إذا أراد أن يأكل جنوب توضأ، وعند أحمد والنسائي بسند صحيح عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينام وهو جنوب توضأ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه. فعلى هذا الجنوب إذا أراد أن يأكل أو يشرب فالأكمل إذا أراد أن يأكل فالسنة والأكمل أن يتوضأ إذا كان جنوب، وإن غسل يديه فلا بأس، لأنه عليه الصلاة والسلام ربما توضأ وربما غسل يديه وربما غسل يديه. والشرب كذلك، والشرب كذلك، لكنه عليه الصلاة والسلام يغسل يديه حينما يريد الجنة. ولهذا بوب النسائي في سنن الكبرى رحمه الله عليه في غسل اليدين عند إراده الطعام، هل يشرع غسلهما أو لا يشرع غسلهما؟ وقال ما معناه إن غسلهما يشرع إذا كان جنوبا، إذا كان جنوبا فيشرع غسل اليدين، وأما إذا لم يكن جنوبا فلا يشرع غسل، فلا يغسلان إلا إذا كان بهما أذى أو قدر. أما حديث سلمان أنه قرأت في التوراة من السنة الوضوء قبل الطعام، قال عليه الصلاة والسلام من السنة الوضوء قبله والوضوء بعده، هو حديث ضعيف. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دعي إلى طعام قال ما أمرت بالوضوء إلا عند الصلاة وعند مسلم، أصلي فأتوضأ، أصلي فأتوضأ. وهذا فيما يظهر والله أعلم، لأن طعامهم كان في الغالب عليه شيء يؤخذ باليد وبالأصابع كالتمر ونحوه والخبز، أما إذا كان شيئا رطبا مما يكون له زهومة ودسم ربما أيضا يقال إن غسل اليد في هذه الحالة أولى وأكمل من جهة مراعاة المعنى. وهل يجب الوضوء أو لا يجب؟ الجمهور أنه لا يجب، ويدل على رواية ابن خزيمة ويتوضأ إن شاء، ورواها أحمد، ويترد له أيضا، يدل له أيضا رواية أهل السنن بإسناد صحيح عن أن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال ما أمرت بالوضوء إلا إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة، المعنى من أراد يصلي فإنه مأمور بالوضوء سواء كنت طاهرا أو لست طاهرا. قوله تعالى يا أيها الذين إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فكل من قام إلى الصلاة يسن له يتوضأ ولو كان على طهارة، لظاهر القرآن، ظاهر القرآن مشروعية الوضوء لكل من أراد الصلاة، وهذا هو الصحيح خلافا لمن قدر إذا قمتم محدثين. الصواب أنها لا تقدير، لأن الأصل عدم التقدير. ثم من القواعد الأصولية الجيدة أن الأمر أو الاسم إذا أمكن حمله على معنييه فإنه يحمل على معنييه إذا لم يتناقضا، إذا لم يتناقضا. وهذا من هذا فإن الإنسان يسن له أن يتوضأ إذا قام إلى الصلاة وإن كان على وضوء، فإن كان محدثا كان الوضوء واجبا، وإن كان متوضئا فالوضوء سنة، إلا إذا كان قريب عهد بالوضوء، مثل إنسان توضأ يعني قبل الأذان وصلى مثلا ثم أذن الصلاة فلا نقول يتوضأ، يتوضأ إلا إذا حصل له كسل، فالسنة أن يتوضأ، أو أكل طعاما شرب مثلا قهوة، شرب شاهي مثلا، يعني شرب شيئا مسته النار، لقوله عليه الصلاة والسلام توضأ مما مست النار، فمن توضأ فمن شرب شيئا مما مسته النار فالسنة له أن يتوضأ، لكن ليس بواجب، ليس بواجب، فالوضوء لا يجب إلا عند الحدث كما تقدم. فالمقصود أن الوضوء لا يشرع تكراره إلا لسبب أو عند القيام إلى الصلاة إن كان بعيد عهد بالوضوء. حديث سلمة رضي الله عنها في دلالة على وجوب الغسل عند الاحتياج، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا هي رأت الماء. وهذا الحديث أيضا ثبت من حديث أنس عند في صحيح مسلم، وجاء أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه وجوب الغسل عند رؤية الماء، يعني تحقق رؤية الماء، والنساء شقائق الرجال، وهذا محل اتفاق حينما يتحققه. أما إذا شك فيه ففي هذا الحال وقع خلاف هل يجب الغسل أو لا يجب الغسل، فإن غلب على ظني أنه مزي أو أثر عرق نحو ذلك ففي هذه الحال لا يجب عليه شيء من ذلك. المقصود أنه يؤمر بذلك كما تقدم وإن لم يذكر احتلاله، وإلا إنما إذا رأى الماء، في قوله إذا رأت الماء. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.

أنها تصنع ذلك كلما حصل أثر الجنابة في ثوب رسولنا صلى الله عليه وسلم من أثر المني. وفي دلالة على غسل الثياب مما لم يكن نجسا مما يستقدر، فإنه تغسل الثياب منه من أثر المخاط ونحوه، يشرع غسل الثياب منها. وقولك من ثوب رسولنا صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفيه أيضا عدم تكلف عليه الصلاة والسلام، ويخرج وأثر الماء في ثوبه من أثر غسل الجنابة وهو من أثر المني ونحوه. وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا، أفركه فركا، هذا فركا يعني للتأكيد وأن تبالغ في ذلك. والمصنف رحمه الله أورد الرواية الأخرى وأنها تغسله، الرواية الأخرى قد كنت أفركه فركا فيصلي فيه، وفيه مبالغة في الغسل لأنه يعني مما يحسن إزالته من الثوب كما يحسن إزالته أيضا من البدن. وفيه أيضا دلالة على طهارته لأنه عليه الصلاة لم يأمر بذلك، إنما هو مجرد فعل فلم يأمر بذلك. وفيه أيضا رواية عند مسلم لقد كنت أفركه يابسا، أفركه بطفي يابسا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغسله رطب، وفي رواية هنا تغسله رطبا وتفركه يابسا، تفركه يابسا. وهذا دليل على أنه ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا لوجب غسله، وذلك أن أثر النجاسة لا يزول بزوال أثر العين إلا حينما تغسل، حينما تغسل. أما حينما تقلع فلا تزول النجاسة وحكمها إلا بالغسل. وقد روى أحمد بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يزيله بإذخرة، يزيله بإذخرة، صحه شيخ الإسلام وجمع منها العلم. والإذخرة هو الأعواد الرطبة، ومعلوم أنه إذا كان يزال بإذخرة فلا يكون إلا رطبا ويبقى شيء منه. وأدلة أخرى في هذا تدل على طهارة، وهذا هو الصواب وقول أحمد والشافعي خلافا لأبي حنيفة ومالك. وفرق أبو حنيفة بين الرطب واليابس وقال الرطب نجس واليابس طاهر، وهذا تفريق لا دليل عليه. وإما ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، إما يعني من كلامه نقلا عن ابن عقيل رحمه الله أن رجلين كانا يتجادلان ويتناظران في المذي في المني، فكان أحدهما يقول إنه طاهر وكان آخر يقول إنه نجس، فمر بهما رجل فقال ما شأنكما تتنازعان؟ فقال الذي يقول بطهارته أنا أريد أن أثبت أن أصله طاهر ويأبى أن إلا أن يكون أصله نجسا، أصله نجسا. ومعلوم أن هذه كما يقال من ملح الحجج، فليس كلاما متينا وليس كلاما قويا، ومعلوم أن الشيء قد يكون نجسا ثم يتحول إلى طاهر ويكون طاهر ويتحول نجس، لكن هذا يعني من باب يعني من ملح الكلام حينما يحصل مثل هذا من مثل هذه المناظرة. وإلا فالطعام طاهر فيتحول إلى نجس، تحول إلى نجس. وضده أيضا على قول المختار الميتة نجسة ولو انقلبت وصارت ملحا كانت طاهرة، أو انقلبت وصارت ترابا صارت طاهرة. فلو أنه يعني سقطت ميتة أو كلب ميت في أرض ملح فانقلب ملحا، انقلب ملحا، فإنه يكون طيبا طاهرا يجوز استعماله والصلاة عليه. وكذلك الميتة وإن كان ترابا جاز التيمم به والصلاة عليه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعاع المرء ثم جهده فقد وجب الغسل. في لفظ المسلم وإن لم ينزل، هذه رواية من طريق مطر بن طهمان وقد تكلم فيه. وهذا الخبر في دلالة على وجوب الغسل، وجوب الغسل من الجماع وإن لم يحصل إنزال، وهذا هو قول عامة أهل العلم ومنهم من حكى الإجماع عليه. وقد كان في أول أمر لا يجب الغسل إلا بالإنزال، وفي حديث سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى ذلك الرجل الصحابة طرقوا عليه الباب فخرج يجر إزارة، فقال ما معناه أنه كان يعني مع على أهله أو مع أهله؟ فقال لا، قال عليه الصلاة والسلام لعلنا أقحطناك، وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنه جامع ولم ينزل فأمره بالوضوء عليه الصلاة والسلام. وثبت هذا في حديث زيد بن خالد وحديث عثمان وطلحة وعمر رضي الله عنه في الصحيح البخاري. وذكر البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح وذكر هذه الآثار وأنهم يؤمرون بالوضوء. قال البخاري: والغسل أحوط في الدين لاختلافه. هذا مما يعني بعض الناس استنكره من كلام البخاري رحمه الله، قال كيف يقول يخفى عليه هذا، لكن أجيب بأنه يعني أحوط في الدين، والاحتياط لا ينافي الوجوب، لا ينافي الوجوب، وإلا لا يخفى عليه رحمه الله الأمر. وقد روى حديث عائشة فقد وجب ثم جهدها فقد وجب الغسل، حديث عائشة في صحيح مسلم كذلك من حديث عائشة في صحيح مسلم، وعند الترمذي إذا جاوز الختان الختان. وهذا هو الصواب، هو قول عامة أهل العلم ينحك إجماع، ولكن فيه خلاف لبعض التابعين، والصواب مع جماهير العلم أنه يجب الغسل كما هو صريح الحديث. وإنما كان هذا في أول الأمر كما حديث سهل بن سعد عند الترمذي وغيره أنهم كانوا يؤمرون بالوضوء في أول الأمر لقلة الثياب وقلة الماء، لقلة الثياب وقلة الماء، فكانوا يؤمرون بالوضوء من الجماع بلا إنزال، ثم بعد ذلك أمروا بالغسل، فبين أن الأمر منسوخ. حسان حديث متصل خلافا لمن أعله بالانقطاع. قال: وعن أبي جعفر محمد بن علي، أبو جعفر هو الباقر وأبوه هو زين العابدين، أو عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن طالب رضي الله عنه، كان هو أبوه وهو زين العابدين علي بن حسين عند جابر بن عبد الله وهو بن عمرو الحرام الأنصاري رضي الله عنه، وعنده نعم أنه كان هو أبوه عند جابر، وعنده قوم فسألوه عن الغسل يعني عن مقدار الغسل، فقال يكفيك صاع، كما كان يغتسل عليه الصلاة والسلام بصاع. فقال الرجل: ما يكفيني؟ فقال: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أمنا في ثوب. وهذا من تعليم الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يعلمون العلم ويظهرونه. عثمان رضي الله عنه توضأ أمام الناس، وعلي توضأ أمام الناس رضي الله عنهم، وكذلك أبو أيوب غسل رأسه حينما جاء عبد الله بن حنين، وقد أرسله مروان بن الحكم وابن عباس حينما اختلف هل المحرم يغتسل ولا ما يغتسل، فأظهر رأسه وجعل يدركه ويفركه ويقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. كانوا يظهرون السنة ويبينونها للناس قولا وفعلا. ومن ذلك ما ذكر جابر، بل تشديده في مثل هذا، قال: يكفي من هو أوفى، يعني شعره أكثر، وكان عليه الصلاة والسلام كثير الشعر طيب الشعر، لكن قال: وخيرا منك. هذا يبين أيضا أن الدين والالتزام بالدين والسنة من أعظم أسباب البركة والاقتصاد فيما يتعلق باستعمال الماء والبركة. فهذه بركة السنة، بركة السنة. قال: مع أن شعره أكثر منك وأوفى منك فإنه كان يكفيه الصاع وأنت لا يكفيك الصاع. ولا شك أن من يعني أمر السنة عليه قولا وفعلا حلت البركة عليه في أقواله وأفعاله. فقال بعضهم: نطق بالحكمة، نطق بالحكمة، كما يقول شاه الكرماني رحمه الله: من أمر السنة عليه ظاهرا وباطنا نطق بالحكمة، يعني أنه لا شك حينما يكون ظاهرا يعمر بدنه بها بالعمل بها في خصال الفطرة ونحوها، وباطنا بالامتثال، المعنى يخلص، فإنه لا يتكلم إلا بما تدل عليه السنة، ولا يعمل إلا بما تدل عليه السنة. ولهذا قال: وخيرا منك، والمعنى أنه لا يكفيك، ليس لقلة الماء، لعدم عنايتك واقتصادك وعدم مراعاتك حال الوضوء. ولذا كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد عليه الصلاة والسلام، يغتسل خمسة مكاكيك، والمراد المكوك هنا المد، المراد مكوك هنا المد، يعني يتوضأ بمد ويغتسل بأربعة أمداد عليه الصلاة والسلام. لكن ذكر العز رحمه الله عبد السلام في بعض كلامه أن هذا للرجل المعتدل، لكن لو كان رجلا ضخم الجثة طويلا عظيم البدن ربما لا يكفيه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ربعة من الرجال صلوات الله وسلامه عليه. ثم أمن في ثوب، يعني ما أمن في ثوبه وهو قادر على ثوبين، لماذا؟ يبين أنه لا يجب أن يصلى في ثوب واحد، بل كان عليه الصلاة والسلام يصلي في ثوب، وقال وكان ثوبه على المشجب يعني معلق على المعلاد، يعني ليس من قلة، لكن يبين أن السنة هذا. وفي دلالة على الإنسان ربما يترك العمل بأمر هو من السنة لأجل البيان، كما كان عليه الصلاة والسلام يترك الأمر من الخير خشية أن يفرض أو أن يظن الناس فرضيته، فلهذا ربما ترك، ولهذا يكون فعله سنة. هكذا من يعلم الناس الخير إذا ترك بعض الأمور خشية أن يظن وجوبها فإنه يكون مأجورا في هذا. وهذا وهذه المسألة لها أدلة ونظائر معلومة. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاث، هذا اللفظ رواه البخاري، وثبت معناه في الصحيحين من حديث جبير مطعم، وكذلك أيضا جاء من حديث جابر أيضا، وأنه كان يفرغ عليه الصلاة والسلام على رأسه ثلاثا، ومثل ما تقدم في حديث عائشة أنه كان يفرغ على رأسه ثلاثا عليه الصلاة والسلام. هذا يبين أن التثليث في غسل الرأس. باب التيمم، التيمم هو القصد، يقول يعني فتيمموا، وهو القصد إلى الصعيد، وهو على الصحيح ما تصاعد من الأرض في ظاهر القرآن. قال عن عمران بن حصين وهو بن عبيد بن نجيد الخزاعي رضي الله عنهما صحابي وأبوه الصحابي، وعمران توفي سنة 42 هجرة، وأبوه كذلك عمران حصين بن نجيد بن عبيد الخزاعي صحابي، ثبت إسلامه بإسناد صحيح عند أحمد، وأن النبي عليه علمه قال علمني، قال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. أن رسول الله رأى رجلا معتجلا في عناية عليه الصلاة والسلام بأصحابه وتفقده لهم، حينما رأى رجلا معتجلا في دلالة على أن المسلم لا يعتزل إخوانه، إذا كان إنسان في مجلس أو في مكان ما يعتزل وحده، لا، عليه يشاركهم يخالطهم يشاركهم الحديث، هذا هو الأصل، إلا بأمر عارض. أما السنة المستقرة هذه إلا لأمر يعرض أو لحاجة أو ما أشبه، وخاصة بالصلاة ونحوها. لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعه، وفيه أيضا حسن أدبه عليه الصلاة والسلام وسمو خلق وإنك لعلى خلق عليم. لم يقل لما لم تصلي أو لما تركت الصلاة، أو يقول يعني كلمة فيها نوع من الإنكار، لا، كأنه يبدي عذرا عليه الصلاة، يقول ما منعك، يعني كأن شيئا منعك من الصلاة، وإلا مثلك يصلي، مثل ما تقدم في قضية الأعرابي. وهذا حينما تتأمل الأخبار تجده كثيرا في كلامه صلوات الله وسلامه عليه، حينما يعني يبين أمرا إلا بعض أصحابه مما يستنكر، إلا حينما يكون المقام مقام تعزير. ما منعك أن تصلي في القوم أو مع القوم كما روى البخاري؟ فقال يا رسول أصابتني جنابة، ليبين أنه يعني احتلم، أصابته يعني كأنه شيء بغير اختياره، ولا ماء. هذا إما أن يكون لم يعلم بأن التيمم بدل الوضوء، بدل من أن التراب بدل من الماء، أو أنه يعلم لكن ظنه خاص بالوضوء كما هو قول جمع من الصحابة، وظنوا أنه خاص بالطهر الصغرى دون الطهر الكبرى، يقول يعني فلم تجدوا ماء، وأن قوله لامستم النساء يعني ليس المراد بالجماع، وإن كان الصواب أنه مراد بالجماع، ولهذا قال ولا ماء. فقال عليك بالصعيد، هل يبين أنه أيضا قد نزل القرآن بإيمان، قال عليك بالصعيد فتيمموا صعيدا فإنه يكفيك. ودليل أيضا أنه يعلم صفات التيمم في الوضوء، قال فإنه يكفي، لم يذكر له مثلا زيادة عليك، بل قال فإنه يكفيك، والمعنى أنه يضرب يديه ويتيمم. حديث عمران رضي الله، حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، وفيه أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، والله عز وجل يقول لم تجد الماء فتيمموا، فتمرغت في الصعيد. لما كان الغسل بجميع البدن أيضا قاس على الغسل ماذا؟ الغسل بجميع البدن، التمرغ بجميع البدن، جميع البدن. هذا وفيه اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبوة، أنهم كانوا يجتهدون، وظن أن التيمم في هذين العضوين خاص بالوضوء كما تمرغ الدابة رضي الله عنه. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الحديث ضربة واحدة. وفي دلالة على أن التيمم من الحدث الأكبر مثل التيمم الحدث الأصغر، إنما النية بس تنوي رفع الحدث الأكبر، أما الصفة واحدة، الصفة واحدة. ثم مسح الشمال على اليمين، مسح الشمال على اليمين، لأن جاء في النور الأخرى أنه مسح كفيه ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. في رواية البخاري أنه مسح شيئا ثم مسح وجهه، أي صريحة في عدم وجوب الترتيب، وهذا هو الصحيح، وأن التيمم ليس كالوضوء، لا يجب الترتيب، لا يجب الترتيب، لا كما لا يجب في الجنابة فلا يجب أيضا في الوضوء. والواجب ضربة واحدة، هذا ثبت الصحيحين، ضربة واحدة ثم يمسح الشمال ببطن اليمين بباطن الشمال والشمال بباطن اليمين، ثم يمسح وجهه، وإن مسح وجهه أولا فلا بأس. وفي أخذ بمن قال بوجوب الابتداء بالوجه في الطهارة الصغرى، طهارة الصغرى. أما ما جاء من المسح إلى المرفقين إلى المرفقين لا يصح، والمسح إلى نصف إلى نصف الذراع لا تصح. اللي ثبت إلى المنكبين هذا صح عن بعض الصحابة، إلى المنكبين هذه أصح الرواية أنهم مسحوا إلى مناكبهم، وهذا هو هو هو هو الظاهر ثبوته عنه. وذلك أن اليد لها إطلاقان، إما إلى الرسم وإما إلى الكتف. الصحابة رضي الله عنهم لما أن الآية جاءت الآية هكذا بدون التقييد كما جاء في الوضوء، بدون التقييد، فاليد عند الإطلاق إلى الرسم، أما عند التقييد فجاء إلى المرفقين وهي تمتد إلى المنكب. الصحابة رضي الله عنهم لما جاء التيمم مطلقا في القرآن ولم يقيد من فقههم لم يمسحوا إلى نصف الذراع وإلى مسحوا إلى المناكب. لماذا؟ أخذا بماذا؟ يكون بكامل مسمى ماذا؟ اليد، بكامل مسمى اليد، أخذوا بكامل مسمى اليد من باب الاحتياط، من باب لأن اليد عند الإطلاق يعني إطلاقها التام إلى المنكب، لكن من جهة الإطلاق في باب التيمم إلى الرسل، وعند التقييد جابروه إلى المرأة وهي تكون إلى المنكب. فاحتاطوا رضي الله عنهم، احتاطوا فمسح بعضهم إلى المناكب وبعضهم لم يمسح إلى المناكب. ثم بيّن النبي عليه السلام الصفة وأنه على الظاهر والإطلاق كما قال سبحانه والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما جزاء ما كسبا أكلا، والسارق فاقطعوا ماذا؟ من الرسغ عند الإطلاق. وهكذا أيضا التيمم. حديث جابر رضي الله عنه عنهما من عبد الله رضي الله عنهما أعطيت خمس الحديث لم يعطهن أحد من أنبياء قبلي، من خصائص عليه الصلاة والسلام مصيرته بالرعب مسيرة شهر، يعني شهر أمامه شهر خلفه شهر عن يمينه وشهر عن شماله، كل من كان في جهة الجهاد من عدو يخافه، وهذا سواء كان وحده أو معه جيش عليه الصلاة والسلام. وهل هي لأمته بعد موضع خلاف؟ ظاهر ما وقع في تاريخ الإسلام أنها لأنه أيضا لأمته عليه الصلاة والسلام، وجعلت أرضه مسجدا وطهورا عند مسلم طهورا ومسجدا، وفي دلالة على أن كل ما تصاعد فإنه يتيمم به، وهذا هو الصحيح. إذا كنت في مكان فتتيمم ولو كان ظاهر حصى أو حصبة أو رمل، لكن إذا كان ظاهر زرع أو شجر هذا موضع خلاف، هل تتيمم مثلا على الزرع على الشجر؟ هذا فينا ظاهر، والله أعلم أن ما ليس من جنس الأرض لا يتيمم عليه، لا يتيمم عليه، خالف مالك وجماعة وقال يتيمم عليه ولو كان مثلا شجرا ونحو ذلك. أما إذا كان من جنس نظم الحصى والحصبة والرمل فالصحيح أنه يتيمم، إلا إذا كان عندك تراب فإنك تتيمم تراب. فالمعنى فعندك مسجدك والطهور، عندك مسجدك وطهورك. فأيما أحدهم؟ قالوا حلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وكان من قبلنا تنزل نار فتأكلها، وهذا يدل على قبولها، ولم تحل لأحد سود الرؤوس لأحد غير هذه الأمة، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بهذه الأمة، بل مما تتفاخر بهذه الأمة، وهو حل الغنائم لها. وأعطيت الشفاعة، والصحيح أن الشفاعة تشمل جميع الشفاعات، الشفاعة الكبرى وسائر الشفاعات التي يشفعها عليه الصلاة والسلام لأمته. وكان النبي يدعو إلى قومه خاصة كسائر الأنبياء، وبعثت إلى الناس عامة إلى كل أحمر وأسود صلوات الله وسلامه عليه. باب الحيض، حيض مصدر حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا، وقد أجرى الله سبحانه وتعالى العادة أن المرأة إذا بلغت سنا معينا فإنها تحيض، ويخرج الدم في أيام معلومة، 6 أيام أو 7 أيام. فإذا حملت المرأة فالله قد أجرى بحكمته ورحمته أن الحيض ينقطع غالبا، ويصرفه سبحانه وتعالى غذاء للجنين، ثم ما فضل عن غذاء الجنين فإنه ينصرف ويكون في مكان خاص، فإذا وضعت المرأة تتنفس ثم يخرج ما بقي مما زاد من دم الحيض عن حاجة الجنين، ثم يكون نفاسها بحسب ما بقي من هذا الدم وبحسب قوة خروجه وقلة خروجه. ثم إن كانت مرضعا فإن العادة أن المرضعة لا تحيض، وقد تحيض المرضع. ثم الصحيح أنه إن كانت الحبلى أو المرضع إن كان حيضها مستقرا جاريا على العادة فهو حيض، وإن كان مضطربا فإنه ليس بحيض. حديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة بنت حويش، قالت إني استحاض فلا أطهر، قال لا، إن ذلك بكسر الكاف خطاب لأنثى لفاطمة رضي الله عنها، عرق يعني ليس بحيض، عرق عرض أو عرق عاند أو ركضة من ركضات الشيطان. فحديث حمنة بنت أبي حويش رضي الله عنها إنما هي تتحيض 6 أيام أو 7 أيام، فإذا استنقأت فإنك تغتسلين، كما هنا قال ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فأمرها أن تغتسل قدر أيام التي كانت. فالمرأة إما أن تكون معتادة أو تكون مميزة أو تكون لا معتادة ولا مميزة. فإن كانت ذات عادة، العادة ما هي المعتادة؟ هي لها التي لها أيام تحيضها وتعرف زمانها، تحيض مثلا من أول الشهر، من 1 من الشهر إلى 7 من الشهر، تحيض مثلا من 7 من الشهر إلى 14 من الشهر، هذه هي المعتادة. فإذا استمر الدم بها وجاءت تسأل نقول ما نقول شلون الدم، لا نقول ارجعي إلى الأيام التي كنت تحيضين بها، فحيضك هو تلك الأيام. إذا انتهت 7 أيام عليك أن تغتسلي، اغسلي أو اغسلي عنك الدم ثم اغسلي. والكل ثبت الصحيحين، لكن لم يجتمع الروايتان اغتسلي واغسلي، ثبت اغسلي عنك الدم واغتسلي. فالواجب فهما أمران، غسل الدم، دم حين تريد أن تغتسل ثم بعد ذلك تغتسل، ولو كان الدم يجري ثم تكون بعد ذلك طاهرة، وهي مستحاضة، وهي مستحاضة. قال وفي روح وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، يعني أقبلت العادة، فإذا ذهب قدرها يعني عدد الأيام التي كنت تحيضين فاغسلي عنك الدم وصلي ولو كان الدم يجري. وفيه دلالة وشاهد للقاعدة المشهورة العادة محكمة أو محكمة، عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحوذت. أيضا كذلك أم حبيبة امرأة عبد الرحمن العوف وطلحة امرأة وحملة امرأة طلحة كلاهما استحيضت، وزينب بنت جحش أيضا استحيضت رضي الله عنها، وجماعة من النسوة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اختلف في عددهن. قال 7 سنين، فسألت رسول الله عن ذلك أمرها أن تغتسل، أمرها أن تغتسل يعني عند انقطاع دم الحيض بعادتها، فكانت تغتسل لكل صلاة يعني اجتهادا منها. والصحيح أن المستحاضة لا يلزمها الغسل لكل صلاة، بل الواجب عليها غسل واحد، مستحاضة تغتسل غسل واحد، ما متى؟ إن كانت معتادة فإذا انتهت أيام العادة، إن كانت غير معتادة فكما قال عليه الصلاة والسلام إن دم الحيض أسود يعرف، أي له رائحة من العرق أو يعرف تعرفه النساء، فننقلها دمك متميز الآن وهي ليس لها عادة، تقول من دم أحمر وأسود وأصفر، نقول كم مدة الأسود؟ تقول مدة 6 أيام، نقول إذا عادتك مدة الدم الأسود، فاغتسل عند انقطاعه وما بعده يكون استحاضة، ولا يلزمك الغسل لا يلزمك الغسل إلا مرة إذا عند انقطاع دم الحيض، ما يلزمك الغسل. إن اغتسلت مثلا جمعت الوقتين الظهر والعصر والعشاء هذا لها، لكن ليس بواجب عليه، ولا حديث في هذا كثير. حديث عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب، في دلالة على أن الجنوب أن الجنوب بدنه طاهر، وأن ما تناثر من ماء الجنابة لا بأس به،

اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. قال رحمه الله تعالى: وكان تقول عائشة: وكان يخرج رأسه إليه عليه الصلاة والسلام وهو معتكف، في دلالة على أنه لا بأس للمعتكف أن يغسل رأسه، ولا بأس أن ينظف بدنه، وفيه أيضا دلالة على أن خروج الرأس لا يضر، فلو أن الإنسان أخرج رأسه وقدماه قارتان في المسجد لا بأس بذلك، إنما الذي يضر هو خروج قدميه، خروج قدميه أو أحد قدميه، أما ما دام بدنه قارا فهذا لا يضر. حديث عائشة الذي بعده أنه كان يتكئ عليه الصلاة في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، فيه حسن خلق عليه الصلاة والسلام، وكيف معاشرة لأزواجه كبيت معها وهي حائض ويقرأ القرآن في حجرها وهي حائض. وبعضهم أخذ من هذا أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأنه ثم قال: فيقرأ القرآن وأنا حائض، ثم تخيل مثلا أن كأن إنسان يتخيل أن الاتكاء مثلا في حجر الحائض وقراءة القرآن أنه أمر غير مشروع بل هو ممنوع، فقالت عائشة: إن الرسول كان يفعله، فكأن قراءة القرآن أشد، وهذا ليس بوارد، لأنها أرادت أن تبين ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام معها وهي حائض، كما كانت تقول أن أتعرق العرق وأنا حائض فيأخذه فيأكل من موضعي فيه، وأشرب اللبن وأنا حائض فيأخذ الإناء مني فيضع فاه في موضعي فيه. عن معاذة وهو بنت عبد الله العدوية رضي الله رحمه الله رضي عنها أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض: ما تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فأجابت: أحرورية فينا؟ الخوارج حرورية، خوارج الذين قتلهم علي رضي الله عنه في حرورة، في حرورة في العام بعد عام 38 أو 39 بعد وقعة صفين، حينما وكثر شرهم وخرجوا من الكوفة واجتمعوا وكثر أذاهم وقتلوا عبد الله بن خباب رسول علي رضي الله عنه وكان أميرا له في بعض البلاد، وبقروا بطن سريته، ولا شك هذا والتعدي وظلم عظيم. ومن العجائب أنهم حينما أخذوه ومعه سريته وكانوا يمشون إلى جانب ربيع وواد ومعهم عبد الله بن خباب، فلقي أحدهم وجد أحد ثمرة على ساق فأخذها يريد أن يضعها فيه، فقال بعضهم: اتق الله، تأخذ ثمرة تضعها في فيك لعلها تكون ثمرة ذمي، كيف تستحلها؟ يقول فقال عبد الخباب: فأنا أعظم عند الله من هذه التمرة. قالوا: ماذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: رويت إذا حصلت فتنة فكون عبد الله المقتول لا عبد القادر. قالوا: نعم. فأخذوه وقتلوه والعياذ بالله. هذه معاندة ومشاقة للنبي عليه الصلاة والسلام، وبقروا بطن جاريته. وأنا أقول الخوارج مع شدة شرهم وفتنتهم إلا أنهم نقطة في بحر إلى جنب أفعل الروافض في فسادهم وشرهم، لا شك أنهم كلهم مفسدون وشرهم، لكن الروافض الخوارج معلوم أنهم يتدينون باجتناب الكذب، وعندهم الكذب من الكبائر، وقد أتوا جرما عظيما، بل بعض العلم كفرهم، بعض العلم كفرهم أئمة كبار. فالمقصود أنها قالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقال الثاني: يصيبنا ذلك نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصوم. وفيه دلالة على أنه لا يجب الشيء إلا بأمر، القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، ولهذا لما كانوا يؤمرون بقضاء الصوم يقضونه، الصلاة ما كنا يقضي. لماذا؟ لأنهم لم يؤمروا بقضاء، في دلالة على أن من ترك الصلاة حتى خرج وقتها فلا قضاء عليه إذا تركها عمدا. لا. لماذا؟ لأن ما عندنا دليل على أن العامد يقضي. من يقضي؟ النائم والناسي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة ناسية فليصليها إذا ذكرها. هذا هو الذي ورد فيه الدليل بخلاف العامد. كتاب الصلاة باب المواقيت، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أي العمل أحب إلى الله؟ وابن مسعود رضي الله عنه قد روى في الصحيحين أيضا أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل عندنا خلق. قلت: ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية من طعام. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليل جارك. وروى أيضا أي العمل أحب. فكان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عما يصلحهم في أمر دنياهم في أمر دينهم، وكذلك يسألونه عما يتوقونه في دنياهم من أمور محرمة، يسألونه عما يصلح أحوالهم في ما يشرع فيعملونه وما يمنع فيجتنبونه. هكذا كانت أسئلتهم رضي الله عنهم. أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها أو لوقتها. أما رواية أول وقت على أول وقت، هذه رواية رواه ابن خزيمة لكنها شاذة لا تثبت، ودلالة على أن الصلاة تصلى في أول الوقت، وفي دلالة على أن من كان مسافر فحضرت الصلاة فتصلي بالتيمم ولا تنتظر الماء. فلو قال أنا يمكن أمشي وأجد محطة، نقول لا، إن كنت أنت سائر لا بأس، لكن ما دمت نازل لا تؤخر الصلاة لأنك الآن عندك مسجدك وطهورك، بخلاف من كان سائر فإنه في هذه الحالة عليه يسير، خاصة إذا نوى تأخير الصلاة. أما من كان نازل في مكانه حضرت الصلاة، نازل على الصلاة يصلي وعنده طهوره ومسجده، إلا إذا كان الماء قريب يراه فيجب أن يحصله. ثم قال بر الوالدين، دلال على تقديم بر الوالدين على الجهاد. سمي بر الوالد برا للاتساع في برهما، الاتساع في برهما. سمي البر من البر أو من البر، وهو المكان المتسع لاتساع عمل البر. وسمي البر برا لكثرة منافعه. سمي بر الوالدين برا لأنه يتسع في عمل الخير والإحسان إليهم بجميع أنواع الإحسان. ثم الجهاد في سبيله، يعني الجهاد غير المتعين. أما إذا تعين الجهاد في هذه الحالة فلا إذن، ولو استجدته لزادني، يعني من هذه الأعمال. عن عائشة رضي الله عنها وفيه قالت لقد كان رسول الله يصلي الفجر فيشهد معه نساء المؤمنات متلفعات بمرق، أي متلففات. والملفاع ذكره المصنف رحمه الله يعني نوع من اللحاف، وكنا يبالغن في الستر رضي الله عنه، مع أن في الفجر وظلمة الفجر إلا أنه كنا يسترن أبدانهن، ثم يضعن عليهن شيئا يسترن به الرأس، ثم يضعن شيئا يبالغ فيه. والذي يراهن لا هل هو لا يعرف أشخاصهن، هل هن نساء أو رجال، أو هل هي شجرة يرى شيء بعيد لا يدري، هل هو جماد أو إنسان أو فلانة، هل هي مثلا خديجة، هل هي عائشة، هل هي زينب، هذا محتمل. المقصود أنهن لا يعرفن من الغلس رضي الله عنهن. وفي دلالة على التبكير بوقت الفجر، لكن بعد طلوع وقته وبعد اجتماع الناس، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يدخل بغلس، بل كان يخرج منها بغلس، والغلس هو اختناق ظلمة آخر الليل بضوء أول النهار. حجاب رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالفجر. أما حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، حديث صحيح، وليس المراد أسفروا صلوا وقت السفر، إنما المراد تيقنوا وتحققوا طلوع الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، يعني الهاجرة ما هي؟ هو وقت هجر العمل، ومراد أنه يبادر إليها، إلا في وقت شدة الحر فإنه يسن تأخيرها والإبراد بها. والشمس نقية، والعصر والشمس نقية، معنى قبل أن يدخلها صفرة. وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر ثم يذهبون إلى العوالي فيذبح الجزور ويأكل لحم نضيجا قبل المغرب، والمغرب إذا واجبت إذا غربت الشمس، والعشاء أحيانا وأحيانا، يعني إذا راهم اجتمعوا عجل، ولكن إذا راهم كثروا عجل، وإذا راهم أبطأوا أخر. حديث ابن منها، والصبح كان يصليها بغلس كما تقدم في الحديث. حديث ابن منهال عن سيارة من سلامة في رواية من روايته برزة رضي الله عنه، وفيها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر حين تدحف أي تزول، وهذا محل إجماع من العلماء لا تصلي إلا بعد زوال الشمس. ثبت الأخبار من حديث الله بن عمرو وحي بريرة أنه إذا زالت الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع حين رحله في أقصى المدينة، والشمس حية يعني فيها حياتها وقوتها وبياضها ليست صفراء، دليل على التبكير بها. ونسيت ما قال في المغرب، لكن ثبت أنها إذا وجبت أي إذا غربت الشمس كما تقدم حديث جابر، كما تقدم في الحديث أنه إذا وجبت الشمس أي إذا غربت. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وهذا تقدم أنه إذا اجتمعوا عجل ويتأخروا أبطأ ويقول إنه لوقتها، يعني إلى نصف الليل لولا أن أشق على أمتي. وقول حين يعرف الرجل جليسة، المراد بجليسة هل هو المجال الذي جنبه، أو المراد جليسة الذي يجالسه هو صاحب الذي يعرفه ولو كان بعيد؟ الأظهر والله أعلم جليسة الذي بجواره، يعني وأنه يراه لأنه يرى وجهه وقد انفسح البصر بعض الشيء. حديث علي رضي الله عنه وفيه أنه مشغل عن الصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر على الصحيح، وبهذا تكاثرت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها بين المغرب والعشاء، في دلالة على أنه إذا نسيت الصلاة وصليت بعدها صلاة، صليت صلاة هي بعدها، فالترتيب يسقط، ويصلاها بين المغرب والعشاء عليه الصلاة والسلام، أو لأنها فوائد فصلاها بين المغرب والعشاء، أو لأن المغرب ضاق وقتها فخشي لو صلى العصر ضاق وقتها. وهذا على الصحيح أن الترتيب الأصل أنه يجب إلا إذا ضاق وقت الحاضر. أنت الآن حضرت صلاة يعني ضاق وقت صلاة العصر ولم يبقى إلا 4 ركعات، فلو صليت الظهر غربت الشمس، يقول صلي العصر، إنسان استيقظ قبل غروب الشمس ولا يمكن يصلي العصر والظهر، يقول صلي العصر ثم صلي الظهر ولو بعد غروب الشمس، ولو بعد غروب الشمس. وكذلك أيضا لو نسي الترتيب، لو نسي الترتيب فإنه لا يجب عليه. فلو إنسان صلى العصر ونسي صلاة الظهر، نسي صلاة الظهر، تذكر عليك أنه ما نسي صلاة الظهر، تصلي الظهر ولا تعيد العصر، ولا تعيد العصر. وهكذا في صور أخرى. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا في معناه وفيها أنه دعا النبي عليه الصلاة والسلام وقال حشى الله قلوبهم وبطونهم نارا، وفيه دلالة أيضا على جواز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، حتى يخرج وقتها، ولو كان يعني، وهذا يكون يجوز بعض الأحوال، وجمهور العلماء يقول لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها إلا إذا كانت تجمع إلى غيرها. والصحيح أن يجوز أن تؤخر العصر إلى بعد غروب الشمس، والفجر إلى بعد طلوع الشمس عند القتال، هذا هو الصحيح، وهذا ثبت في غزوة الخندق. والخندق جاء ما يدل على أن صلاة الخوف كانت شرعت قبل ذلك، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يصليها صلاة خوف بل أخرها. وثبت في البخاري معلقا أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا الفجر بعد طلوع الشمس. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيه تأخير صلاة العشاء، وأنه عليه الصلاة والسلام قال لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، وفيه مراعاة الإمام للجماعة بعدم شقة عليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال واقتدي بأضعفهم لعثمان بن أبي العاص. وفي صلاة الصبيان مع الرجال وأنه لا بأس أن يصلوا معهم في الصفوف. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وما في معناه من الحديث. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، وصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وهذه دلالة على أن الإنسان عليه يقبل على حاجته ثم يقبل على صلاته، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: فقه الرجل إقباله على حاجته ثم إقباله على صلاته. وهذا فيما إذا قدم، كما في حديث أيضا ابن عمر وعائشة: إذا وضع العشاء أحدكم. أما إذا كان الطعام نضج ولم يقدم فيبدأ بالإنسان بالصلاة، إلا إذا كانت نفسه تتوق توقانا شديدا فهذا ينزل منزلة حضور الطعام، لأن القاعدة أن المعنى إذا فهم فيوسع النص. العلماء رحمة الله عليهم يكاد يتفقون على العلة الظاهرة، العلة الظاهرة البينة لا العلة المتكلفة. إذا كانت العلة ظاهرة بينة وعلم من القول عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان، يعلم أن المراد أنه حينما يكون مشغول الفكر، ولذلك لا يستوفي هذا. وكذلك أيضا في قوله: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، يعني حينما ينشغل عن الصلاة. وهذا كما يقول ابن الجوزي رحمه جماعة المراد به صيانة حق الله سبحانه وتعالى والحفاظ عليه، في أنه لا يأتي إلى الصلاة وهو مقبل بقلبه وقالبه فلا ينشغل عنها. وكما قال الصحابة رضي الله عنهم: لا نقوم إلى الصلاة وفي نفسنا شيء وفي أنفسنا شيء، لما كانوا يأكلون طعاما فأراد المؤذن أن يقيم الصلاة فقالوا: نأكل حتى نرد ما في نفوسنا. حديث ابن عمر نحوه أيضا وفي الصحيحين، وحديث عائشة: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، والأخبثان البول والغائط، وهذا أيضا في معنى ما تقدم، ويدخل في معنى كل ما يشغل الإنسان عن الصلاة، لكن عليه يراعي عدم خروج الوقت، مع أن ابن حزم ركب الشطط رحمه الله ويقول: ولو خرج الوقت، ويقول: لو خرج الوقت. وهذا فيه نظر وهو مخالف لقول عامة العلم. حديث عباس رضي الله عنهما في، وكذلك حديث أبي سعيد الخدري في أوقات النهي، أوقات النهي من حيث التفصيل 5: من طلوع الفجر إلى طلوع، من بعد صلاة الفجر على الصحيح إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها، وعند قيام الشمس وسط النهار، وبعد صلاة العصر إلى اصفرارها، ومن اصفرارها إلى تمام مغيب القرص. تبع حديث سعيد الخدري، وفي حديث هنا في حديث ابن عباس وحديث هريرة في الصحيحين لعمرو بن عبسة وعقب بن عامر في صحيح مسلم وحديث الصنابعي عند ابن ماجه وحديث كثيرة ذكر المصنف رحمه الله وقاله الباب عن علي بن أبي طالب. وأنا رمزت هنا عندي في على رواية التي ذكرها وبعضها لم أجدها وعن علي عند أبي داود حديث علي عند أبي داود وفيه لا تصلوا بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية. معنى هذه الرواية فيها نظر ولا تثبت رواية علي إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية هذه رواية شاذة وضعيفة خلافا لما صحها والصواب أنه لا يصلى بعد العصر لا يصلى بعد العصر. أما قوله إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية هذا مخالف الأخبار الصحيحة. وعبد الله بن مسعود هذا له الطبراني والطحاوي وابو عبد الله بن عمر أيضا هذا في الصحيحين عبد الله بن عمرو بن عاص عند أحمد وأبي هريرة تقدم منه في الصحيحين وسمرة رواه أحمد وسلمة بن أكوع عند أحمد وزيد بن ثابت أيضا عند أحمد ومعاذ بن عفراق ينظر من رواه وكعب بن مرة هذا عند الطبراني وأبو أمامة أيضا ينظر من رواه وعمرو بن عبسة تقدم عند مسلم وعائشة عند مسلم أيضا مختصر والصنابح عند ابن ماجه ولم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا على القول بأن الصنابحي هو عبد الرحمن العسيلة وهو أبو عبد الله الصنابحي وأنهما إثنان والصنابح الآخر والصنابح بالأعسر والصنابح الأعسر وقع في الصنابح خلاف كثير لكن أظهر أن أبو عبد أن أبا عبد الله الصنابحي هو عبد الرحمن بن عسيلة والصنابحي والصحابي هو الصنابح بن الأعسر الصنابح بن الأعسر هذا صحابي له رواية في مسند الإمام أحمد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بقصة يوم الخندق وتقدم الإشارة إليه وأنه عليه الصلاة والسلام قال ما كدت أصلي ما كاد إذا دخلت عليها ماء ونفتها فهي تثبتها. وهذا من غرائب هذه الأفعال وهي من أفعال المقاربة إذا دخلت عليها ماء فإنها تثبت تقول ما فعلت وما كدت أفعل وما فذبحوها وما كادوا يفعلون يعني أنهم ذبحوها تقول هل وصلت تتصل على صاحبك تقول هل وصلت تقول كدت أصل ما وصل لكن لو قال لو قلت هل وصلت قال ما وصلتك وما كدت أن أصل يعني شدة الزحام هو وصل فإذا دخلت ما عليها وما إذا دخلت على كاد إذا نفت أثبتت وإذا أثبتت نفت. وفي كما تقدم أنه صلىها بعد المغرب عليه الصلاة والسلام ودليل القول الصحيح وهو جواز التأخير عند شدة الخوف وخشية فوات العدو. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها وهذا والصواب أنها تجب صلاة الجماعة ومذهب أحمد وجماعة من العلم والمراد الجماعة مع المسلمين في المساجد. وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. قول أفضل لا يدل على أن صلاة الفرد جائزة لا قد يقع المفاضلة بين شيء واجب وشيء بين شيئين يعني لا يلزم أن تكون فاضلة بين شيئين وأن المفضل عليه ليس بواجب لا قد يكون أحدهما واجب يعني يكون واجب من قول تعالى أصحاب الجنة يوم خير مستقرا وأحسن مقيلا جاء بأحسن صيغة أفعل مع أن الكفار حالهم حال لكن المراد مقابلة حال أهل الإسلام وكذلك تقول المسلم خير من الكافر قد يقع بلفظ الخير وبلفظ أفضل وذاك لا خير فيه كذلك المفاضلة من هذا الباب ولا يلزم أن تكون صلاة الفرد جائزة. وحديث أبي هريرة أيضا في معناه وهو مفسر في الحقيقة وقد تضعف على صلاته في بيته وسوق 25 درجة وفي دلالة على المراد بالجماعة جماعة الحي المسجد هذا المراد قال في بيته والإنسان في بيته قد يصلي جماعة وفي سوقه في سوقه قد يصلي جماعة بل في رواية مسلم قال مع الإمام صريح لأن المراد مع الجماعة التي هي الإمام وإلا إذا كانت جماعة غير جماعة الإمام غير جماعة المسجد فهذه لا يجوز الانفراد بأن يصلوا وحده إلا إذا كان المسجد بعيدا عنهم أو نحو ذلك. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الداعي إلى ذلك وأنه قال ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة لا يخرجه إلى الصلاة في إخلاص النية وإن كان الإنسان لا بأس أن يخرج مثلا وتقارن نية مباح لا بأس يعني الأمر الواجب إذا قارنه مباح لا يضر إنما يضر إذا قارنه أمر محرم خرج رياء مثلا مراءة سمعة وما أشبه ذلك. لكن لو أنه إنسان يعني صلى بالليل ينوي بذلك صحة بدنه تخفيف بدنه قل لا بأس بذلك لأن المقارن مباح لو طاف مثلا ينوي كذا ينوي هذا الشيء، أو مثلا طاف ينوي البحث عن إنسان يطلبه مالا، فلا بأس بذلك ما دام المقارن وحين محظور يكون المقارن محرم. ثم قال لم يزل في الصلاة، بدل على أن من كان في المسجد فهو في صلاة حتى يعني ما دام في صلاة، والملائكة تدعو له ما لم يحدث ولا يؤذي، كما في الرواية الأخرى في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه وجوب صلاة الجماعة، ويقال أثقل الصلاة على المنافق صلاة العشاء وصلاة الفجر، والإنسان لا يتشبه بالمنافقين، ونص على هاتين الصلاتين وإن كان جميع الصلوات كذلك لأنها أثقل، وفي دلالة على أن هؤلاء ليسوا منافقين النفاق الاعتقادي، لأن المنافقين النفاق الاعتقادي جميع الصلوات ثقيلة عليهم، بل شأنهم وحالهم إذا خلوا الكفر والعياذ بالله، إنما هؤلاء ممن نفاقهم نفاق أصغر، يعني نفاق عملي، ولقال ولو يعلمون ما فيهما، يعني علم يدعو إلى العمل، وإلا هم يعلمون مجرد، لكن العلم النافع هو العلم الذي يدعو إلى العمل، وفيه إشارة إلى حقارة الدنيا، وأنهم لو دعوا إلى شيء من أمر الدنيا تافه لأجابوا. ولهذا في اللفظ الآخر لو أن أحد يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنا، عرق سمين يعني العظم اللي مليء باللحم، أو مرماتين أي ما بين ظلفي الشات، وفي دلالة على جواز العقوبة المالية، عقوبة المالية بالتحريق، وهذا ثبت في أخبار كثيرة نحو من 15 دليل بالكتاب والسنة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيه أنه لا يجوز لمن استأذنته امرأته أن يمنعها، هذا هو الظاهر، لكن بشرطه، بشرط ذلك أن تكون متسترة غير متطيبة، هذا هو شرطه. حديث زينب عند مسلم أيما امرأة صبت بخورا فلا تشهد معنا عشاء الآخرة، وفيه التأديب من يعارض السنن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وبيوتهن خير لهن عند أبي داود بن أبي عمر، وقال وليخرجن تفيلات في حديث أبي هريرة عند أبي داود زيد بن خالد، يعني غير متطيبات، ولفظ لا تمنعوا إماء الله مساجدا، وهذا اللفظ متفق عليه، هذا اللفظ متفق عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وفي لفظ لمسلم ركعتان الفجر خير من الدنيا وما فيها. باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوثر الإقامة. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال فتوضأ وأذن بلال فقال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن في ليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال رحمه الله تعالى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين الحديث، وهذا فيه الرواتب، وفي حديث ابن عمر أنها عشر، وفي حديث أم حبيبة أنها 12، وأنها أربع قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشر بعد العشاء واثنتان قبل الفجر. والجمعة كذلك لها راتبة بعدها أربع ركعات، من كان منكم يصلي الجمعة يصلي بعدها أربعا. ثبت أيضا أن لها ست ركعات، وهذا في حديث هريرة عند الطحاوي أيضا أنها ست ركعات، وكذلك حديث ابن عمر عند أبي داود أنه كان يصلي ركعتين ثم يصلي أربعا، ويخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله. فلهذا الأحسن أن يصلي إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين كما في الصحيحين أنه كان يصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام، وإن شاء صلى أربعا كما في حديث أبي هريرة أنه من كان منكم يصلي الجمعة يصلي بعدها أربعا، وإن شاء صلى ستا. هذا قول لبعض العلم، وهو رواية جيدة في ذكر الست، ست ركعات، لكن هل يسردها أو يفصلها؟ لا بأس بذلك. وبعضهم قال إن صلى في بيته صلى ركعتين وإن صلى في المسجد صلى أربعا، هذا اختيار تقي الدين، وهذا فيه نظر، حديث عام، حديث أبي هريرة عام في المسجد وفي البيت. قوله أما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، في دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي راتبة الظهر غالبا في المسجد عليه الصلاة والسلام. والسبب والله أعلم أنه يكون في المسجد يستقبل الناس، يستقبل الوفود، فلو أنه صلىها في بيته ربما فات وقتها. ولهذا في الصحيحين حديث أم سلمة أنه صلى بعد العصر ركعتين وقال إن قومك بن وفد عبد القيس شغلوني عن هاتين الركعتين فصليتهما الآن، فصلاهما عليه الصلاة والسلام بعد العصر ثم ثبتهما. أما في غالب أما بعد ذلك في المغرب والعشاء في الغالب يكون بيته، فلهذا كان يصليهما في بيته عليه الصلاة والسلام بدلالة تخفيف ركعتي الفجر، لكن يقرأ فيهما بالفاتحة. وأقول في حديث عائشة في البخاري فأقول هل قرأ بأم القرآن. وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بقل يا أيها الكافرون وقوله الله أحد، حديث هريرة. في حديث ابن عباس كان يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في إحدى السورتين بآية البقرة والأخرى وفي السورة الأخرى وفي الركعة الثانية بآية آل عمران قل يا أهل الكتاب. وإن شاء قرأ هذا وإن شاء قرأ هذا، لكن يخففها كما في حديث حفص كما حديث ابن عمر رضي الله عنه أنهما سجدتان خفيفتان. قرية مسلم ركعة الفجر هنا بدون اللام لالتقاء الساكنين خير من الدنيا وما فيها، ولا مفاضلة بين الدنيا، إنما هذا من باب الحث حتى لأن النفس تتعلق بالشيء حينما يذكر لها، وإلا فالدنيا لا تعدل شيئا. وموضع صوت أحدكم كما يقول عليه الصلاة والسلام خير من الدنيا وما عليها. وركعة الفجر متأكدة حتى قال الحسن بوجوبها، والصواب أنها متأكدة وهي من آخر الرواتب. وبعضهم قال إن ركعة الفجر ركعة المغرب هي آخر الرواتب، وبعض العلم أوجب الوتر، والصواب أنه ليس بواجب، إنما هذه الرواتب وهي 12 ركعة. والوتر صلاة مستقلة. باب الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بدخول الصلاة بإقامة الصلاة. حديث أنس رضي الله عنه أمر بأن يشفع الأذان، يعني أن يكون كلمتين الله أكبر الله أكبر، ويوتر الإقامة في الصحيحين إلا الإقامة، فإنها شفع. أمر يوتر الأذان ويشفع الإقامة إلا الإقامة. قال ومع أن التكبير في أولها شفع، الله أكبر الله أكبر، لم يستثني التكبير، لأن التكبير في الحقيقة بالنسبة إلى الأذان نصف الأذان، نصف بالنسبة لتكبيرات الأذان النصف، فكأنه وتر. تكبيرات الأذان أربع، تكبيرات الإقامة تنتان، كسائر كلمات الأذان الشهادتان فهي في الأذان تنتان وفي الإقامة واحدة فهي على النصف، فتكبيرات الإقامة على النصف من تكبيرات الأذان، فهي بهذا القدر كأنها وتر، ولهذا لم يستثنها إنما استثنى الإقامة. وحديث أبي جحيفة رضي الله عنه هو وهب عبد الله السوائي صحابي جئت في سنة 74 للهجرة، وفيه قال وهو في قبة حمراء، في أنه لا بأس بالثوب الأحمر والقبة الحمراء، ومنهم من منع الثوب الأحمر الخالص. وحديث البراء أنه رآه في قبة أنه لبس حلة حمراء عليه الصلاة والسلام، فخرج بلال بوضوء، فخرج بوضوء، الوضوء بالفتح المراد بالماء، وبالضم المراد بفعل الوضوء، والطهور بالضم هو الفعل، لقوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، يعني أفعال الوضوء. هذا على المشهور التفريق بين فعول وفعول، ومنهم من لم يفرق بينهما. فمن ناضح يعني من وضوء النبي، ومن نائل يعني من صاحبه. من لم يتيسر له من وضوء النبي ينتضح من وضوء النبي مباشرة فإنه يأخذ من بلد صاحبه. وفيه أنه خرج في حلة حمراء أيضا كما هناك، كان ينظر إلى بياض ساقيه، في أنه عليه الصلاة والسلام كان شمر عن ساقيه، قال كأني أنظر إلى بياض ساقيه، وأنه كان مشمرا رافعا ثوب عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه قال فجعلت أتبع فاخها هنا وهنا يمينا وشمالا حي على الصلاة. في أيضا أن السنة أن يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، وأنه لا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح على ظاهر الخبر. أما قوله يمينا وشمالا هذا لفظ مسلم، هذا لفظ مسلم وليس لفظ البخاري، فلو قال المصنف وهذا لفظ مسلم لكان أحسن. حديث عبد الله بن عمر فيه أنه رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، في دلالة لا بأس أن يكون المسجد مؤذنان، وفي دلالة على أنه لا بأس أن يؤذن الفجر قبل دخول وقته، لكن بشرط أن يؤذن عند دخول وقتها. فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقال أصبحت. وفي دلالة على جواز اتخاذ المؤذن ولو كان أعمى. وفيه أيضا دلالة على وجوب الأذان، وأن الأذان يجب على أهل الحي وعلى المسافرين، على الحي وعلى المسافرين، يعني وجوبا يحصل المقصود. فإذا بلغ الأذان أهل الحي فما زاد فإنه سنة. وأيضا يكون الأذان من البالغ، وأذان الصبي لا يجزئ إلا إذا كان يؤذن غيره، مثل إذا كان في حي ونحو ذلك فإنه يجزئ، أو كان جماعة محصورين، كان جماعة محصورين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. فيه الأمر بإجابة المؤذن، وذهب الجمهور إلى الاستحباب، وذهب الأحناف إلى أنه واجب. والحديث يؤيد قول من قال بالوجوب، بوجوب الأذان، لأنه قال إذا سمع المؤذن فقولوا مثل ما يقول. الجمهور استدلوا بحديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام سمع مؤذنا يقول الله أكبر قال على الفطرة قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرج من النار. هذا في دلالة نظر، ما يدل على النظر أيضا أن في رواية لأحمد وهي جيدة أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب هذا المؤذن، أجاب هذا المؤذن، وبالجملة إجابته متأكد، إجابته متأكد، حتى قال بعضهم إنه يجيب المؤذن ولو كان يصلي. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. هنا سؤال سبق لنا في شرح ذكر رواية غسل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه رواه زوجتان من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، من هما؟ ميمونة وعائشة. أحسنت، بارك الله فيك.